حياكم الله شباب، انا علي الشيخني من ايوس كافيه، نقدم لكم حلقه 143 وعزب عيني شنو من حلقه راح تكون شقاقيه. بس طبعا في البدايه احب اقدم لكم كالعاده الناس اليوجوال سسبكتس على قولتهم، دانر كيفي الله وانمار عبيدي هلا. بس لحظه، اكو شيء شقاقي ويختلف بالحلقه مالتنا. ليش؟ لانه for the first time ever ما حد احس صار اعلان مال ابل. I'm so excited to announce that one more thing the biggest podcast episode ever. بالضبط. فبس اللي يختلف كلش بهاي الحلقه طبعا ما عدا الاعلانات الشقاقيه راح نسولف عليها، اكو فت فقره احد متابعينا قصي الشيخ اللي تعرفوه اكيد على التليجرام وعلى هو دائما يدزنا بكل مكان، بكل مكان يطلع زين، لكن يطلع عليه بالضبط صوره بالمرقه. قال انه سوى اقتراح شقاقي، قال شو رايكم نسوي حلقه ودائما تستضيفون يعني ناس لما تسوون حلقات وهذه مثل المتابعين وهاي، ويعني واحده من الفقرات او بالبودكاست وهذه. فقلنا له اوكي خلينا نفكر بها وصفنا بها بصراحه. احنا صار ايش قد صارنا هوايه من الوقت طالب عندنا هاي الفقره. ففكرنا بها وقلنا قررنا قلنا اوكي خل يعني حنسويها تجريبيه زين، ونشوف يعني اذا نجحت وصارت شقاقيه نستمر بيها، واذا انثى صارت بيها مثلا تقيدات وهذه شغلات احتمال ناجلها او نسوي يعني المواعيد ما تكون تختلف مو يعني تكون ملتزمي بيها. فطبعا احب اقدم لكم قصي الشيخ لي صاحب الفكره. شلونك؟ السلام عليكم. انا كل سعيد و كلش متفاجئ، سبرايز حلو كلش من عندكم استضافتي وهذه الحلقة، بالذات هي حلقة مميزة بعد مؤتمر أبل ومؤتمرات الجيمز اللي صارت. متحمس جدا وإن شاء الله يا ربي تعجب الحلقة، تعجب المتابعين وتكون رجلنا خضراء على الحلقة. بشرف إذا خسرنا متابعين قصي ضع البلوكات زين. ترى لندن مو بعيدة. بس لا طبعا اكيد احنا كلش يعني انه فرحانين انه انت ويانا هسه في البودكاست، وجديات راح تكون بها طعم يختلف، لانه احنا عاده ثلاثتنا نكون او بس اثنين او حسب، بس هسه راح يكون يعني انت موجود ويانا وهذه بالحلقه بالتقديم وبال كل شيء من بدايه النهايه. فاي ثينك راح كلش راح تكون فد شيء سبيشال كلش مميزه، وشكرا لانه انت يعني هي كانت انه اون ساتش شورت نوتس انه يعني دزيت لك يعني البارحه دزيت لك قلت لك انه قررنا هذه في ذا تقدر، وخطأ الولد ما قال لا، قال اوكي يعني اجي وهذه، واتفقنا على الترتيبات والهاي. فيا شقاقيه. فطبعا مثل ما تعرفون المؤتمرات كان الشقاقية هذا الأسبوع وجديات حمس بحيث تعبت أنا أقول لك تعبت نفسياً أختصر كياها أقول لك إنه وصلت بي المرحلة قمت أتفرج مؤتمرين سوية بنفس الوقت. مال شفت مال يوبي سوفت كنت دارد ألحق يعني خلص المؤتمر مال أبل يا لا دا أكمل شبقة من مال مايكروسوفت بنفس الوقت دا تابع المباشر مال يوبي سوفت زين. بحيث ماذا صار بي؟ أقول لك تعبت جديات نفسيتي نفسيتي تعبت من الإعلانات والشغلات اللي حكوا عليها. فطبعا يا قفرت دا أقول لكم أنه تعرفون شنو أنا أربع أيام كل ما افوت للبيت بحيث هيك راسا الماتي الطبيعه اشيل الايباد افتح اللينك مال جيم سبوت راسا اير بلاي على ابل تي في واقعد اتفرج مؤتمر. يعني فتشي بحيث حياتي كلها صارت عباره عن مؤتمرات. هسه حرجع البيت اتفرج يا مؤتمر بقالي لحظه هذا المؤتمر ما كملته بحيث فتشي صدق يعني انا بحي شبشت يمكن اقول لك تيم كوك علن مثلا عن لعبه معينه وكذا هيك فاتت المؤتمرات كلها لانه تيم كوك حكى عن قادفور مثلا او يطلع تيم كوك هو قادفور اي بس ما تعرف ايش ما تعرف ليش بحيث البرين صعب عليه البروسيسنج يسوي كل المعلومات وهذه. بس سوري يا لا هو أنا ما دارد نظرت ما عندي شيء كمل دا قلت قصي خطي أنت بالأتوقع بالتليجرام لما كنت داقرة وكذا كنت بالطريق أنا صار أي اي انا اللي صار كنت راجع من الشغل بالطريق وعصايه زحمه مو طبيعيه وعصايت بمكان كانت الاشارة كلش ضعيفه مال الانترنت باع الحظ ف اي فيعني تخيل الاخبار شلون تجيني او ها شنو ثيمات او بعد دارنا او معود ويعني بحيث من وصلت المؤتمر مقطم يعني كل شيء ما بتعمل من عنده وبس بصراحة يعني بالنهاية كان يسوى الموضوع يعني إنه الواحد حتى لو صار متأخر وهذه إنه يرجع يشوف التسجيل مع المؤتمر كله لأنه الإعلانات اللي صارت والأشياء اللي نزلت فعلا يعني تحمس الواحد إنه يتابع الموضوع وفعلا يعني كانت أشياء جميلة وإن شاء الله يوم حنشوف خلال الحلقة ومن خلال الملاحظات اللي حطوها والتعليقات الحصر عليها فحماس فعلا كلش هو انا يمكن هذا اكثر من المؤتمرات القليله اللي تنشاف اكثر من مره بالضبط ابل بالنسبه لي يعني واحد يقدر يرجع يشوف اللي انه ساتيا صدق مليان اكو الا ما تروح من عندك فيتشرز ما يعني ما ما تشوفه وما تكون لاحظته 100% لا هم شوف ايش قد كان المؤتمر مليان وايش قد كان مؤتمر اخبار خرافيه وهم ترى كانوا يحكون على السريع يعني هيجي الزعمو هيجي فل هيجي من فيتشر ورا فيتشر يلا يلا يلا يلا يلا هيجي مستعجلين اي بحيث انه احنا ضربنا الحسابات انه ديس يا بحيث انه يا انه انه واحد يحس كانما اكو عبالك انه اكو في شيء عندهم دين ينتظروه او يدعنون عليه بحيث انه يطيرون بالشغلات وحتى يلحقوا عليه هذه بس طلع لا هو المؤتمر معبه بحيث they have to يعني مو أقول لك كل شو هاي بآي أو أستن ترى آي أو أستن كلش بيج أقول لك هو هي خصوصاً بس المسجات واللوك سكرين بس المسجات يراد لها مؤتمر بالضبط فعلى الأمو فيا إنه أول شيء بلش فقرة أبل مثل ما تعرفون بس هالحلقة ماكو راح نحكي على أي شيء غير بس المؤتمرات فإذا متحمس أنت يعني يعني عبارك إنه نحكي على غير المواضيع هذه سوري راح نخيب أملك هالمرة لأن راح نسولف فقط بس عن المؤتمرات لأنه يعني هي أدوب يا دوب حلقة تكفي بالضبط يا دوب حلقة على قولت على قولت أحمد بالتليجرام قال إنه يراد لكم لايف ستريم أبو اليومين عشان قوية فعلى العموم أبل طبعا مثل ما تعرفون كان مؤتمر مطورين مالتها هذه السنة وبما أنه أبل يعني ضافت جهازيا جديدة تقريبا او هي مو جديده بس واحد ما عندهم جديده اللي هي ابل واتش زين والابل تي في بس الابل تي في هالمره صار بي يعني او اس صار له سوفت وير خاص بلاتفورم صار جديد فابل يعني المؤتمر ما تركزت على هذول الاثنين بالاضافه للاصليات اللي هم الاي او اس والماك او اس اكس القديم طبعا او اس اكس زين ف تيم كوك مثل اول ما طلع راسا قال احنا راح نركز على فور ديفرنت بلاتفورمز اللي هو الواتش او اس الاي او اس التي في او اس والاو اس اكس الاو اس اكس طبعا بالمناسبه سوى بعد اسمه ماك او اس اقول لك ميك سنس اقول لك ميك سنس يعني كل ما قال نفس الرتم اي كريك فيدريكي قال يعني احنا ثلاث سوفت ويرات مالتنا هيجي هذا ليش يجي طالع او اس 10 خلينا نسوي ماك او اس بالضبط هم وبما يعني معناه انه كان ما بعد خلص يعني ماكو يعني ماكو فيرجنز اي ولا هو اصلا يعني غريب انا بدي اشوف البيتا شو قد راح يكون مالته الفيرجن راح يكون انه مثلا 10 ويكمل الرقم يعني 10.12 بس حيوصل هم المفروض اي ما ادري تعرف شلون احتمال كبير هسه ساتشيك من الموقع مال ديفلوبر نبدي احنا باول او اس هم فاتوا بها الواتش او اس يا بالضبط نشوف نناقش عليها يمكن اهم شغله كانت بها الباك جراوند ريفرش احنا قصي ما عندك ابل واتش مو انا ما عندي لا عندي البابل اوكي حلو نايس بابل اكو بابل جديد بابل فانز يا لا بابل ترى رهيب انا بعدني احبها anyway الابل واتش انا وعلي عندنا اياها النقطه اللي يصير بيها مع انه الواتش او اس 2 صار هوايه اسرع اذا تذكر علي بوقت كان فتره مو زينه قبل هذا بعد صار اسرع واسرع صار الجهاز يسوي باك جراوند ريفرش يعني مثل الابلكيشنات مال الايفون والهاي لما تفتحها ما تطول هوايه لحد ما تجيب لك الداتا بالضبط بس اكو نقطه ما ادري اذا حكوا بيها لو لا لو نبهوها واني ما انتبهت عليها. الباتري ما راح يصرف اكثر؟ هو انا هسه افكر بيها اكيد. انا من نوع ايدي على قلبي بس لابد ابل مسوي فتشي على هالموضوع. يعني عندك فور اكزامبل مثلا الفيسبوك واحده من اكثر البرامج اللي بتاخذ باتري من الايفون. احد الطرق انك تخلي الباتري مالتها انه ما يصرف هوايه انه تروح تطفي الريفرش بالباك جراوند والهاي من جوا الجهاز بالايفون. ف ما ادري ايش راح يصير. الابل ووتش باحسن حالاتها ورا 6 اشهر استخدام وكذا تلقاها يوم كامل. فهل هذا ايش قد راح يصير؟ راح يصير اقل بكم ساعه لو راح عمره يصغر اسرع لو ما ادري ايش راح يصير. هاي فهذا شويه ويرد لانه هو نفس الابل ووتش مو انه اكو ابل ووتش جديده. الحلو انه قويه ذات تكون انه لا سووها انه بالحقيقه احسن بطاريه صارت. تخيل الاوبتمايزيشن ما تكون مخيف بحيث ما ادري خوش كلش خوش ملاحظاني هم فكرت بيها. أنا تعرفون من أعلن عن واتش أو إس 3 وحكوا على الباكجراوند أب ريفرش. ما أدري أنا يمكن لأنه ما عندي أبل واتش بس تعرفون أنا تفاجأت إنه إلى حد الآن ما موجودة هاي الشغلة بأبل واتش. يعني ما أدري يمكن أنا ما مستعملها. ففعلا من قارنة والشون اللونش مال أبليكيشن واتش أو إس 2 واتش أو إس 3 ترى فعلا فرق. يعني دوت بلينج قال كريزي واز يعني ترى صدق فرق يعني قول مو طبيعي لا انا اللي سوري اقاطعكم. اللي اريد اقوله انه شباب ما تلاحظون مساله البطاريه يعني التكنولوجيا كانه تعدت مساله سعه البطاريه وتزويد الاجهزه اللي قاعد نستخدمها. يعني تشوف هسه احنا مثلا الايفون والاندرويدز وكل السمارت فونز والتابلتس والهذي. التابلتس قد يكون استثناء لانه حجمه كبير وبالتالي البطاريه قد تغطي, بس انا الاجهزه الصغيره تحس انه المستخدم يعني بحاجه الى كانه تقنيه تواكب هذا التكنولوجيا اللي احنا قاعد نستخدمها, لانه البطاريه كانه مدى توفي. يعني اذا نحتاج فشي قد يستمر ايام بالضبط. عفي عليك هذا اللي اقوله انه مدى تتطور بسرعه التكنولوجيا اللي قاعد تمشي, لانه موضوع التكنولوجيا تشوف يعني بين شهر وشهر اكو شيء او بعض الايام بين اسبوع اسبوع وبين سنه وسنه اكو تغير رئيسي وجذري بالامور اللي دا تصير. ففعلا يحتاج ثوره بالبطاريات حتى تواكب التكنولوجيا اللي تصير. فتخيل عن انت هالبطاريه مال الابل ووتش, يعني هاي مشكله. يعني اذا نزلت اتمنى تكون ضمن التوقعات اللي يعني الكونسيومرز اللي قاعد يتوقعوها, بس اذا كانت اقل فانا بالنسبه لي ما راح تكون مفاجاه, لانه يا يعني الباتري الى يعني ليميتيشن ما تقدر تتخطاه على الاقل هسه التكنولوجيا الموجوده. فاتمنى يعني بالقريب العاجل اكو محاولات بدنا نشوف احنا هنا وهنا خصوص البطاريه اذا تصير, بس مدى يقدرون ينقلون الامور من المختبر الى جهاز مدى بالضبط. فيا نتمنى انه فتشي يصير بحيث يعني خلاص يجي الوقت اللي انه تشحن جهازك مره بالاسبوع. انسى بعد خلاص مساله البطاريه مو على الحسبان تكون. والله ما اتوقع فتشي كلش بعيد بالذات لا اسبوع. يعني انا قلت اوكي يوم يومين بس ما ادري. بس anyway المشكله شنو الايفون لما ينزل الشحن مالته اذا تشحن حتى لو بنص اليوم. وهاي بصراحه انا بدا اشوف بها المشكله كلش كبيره, لانه الا ما تلقى لك مكان كهرباء. يعني انت وبالسياره انت وقاعد خمه دائما لازمها بيدك, بس الساعة شوية صعبة لما تصير أقل من يوم, لأنه المفروض الساعة دائما مش دائما لا يعني حاطة بيدك وكذا وكلش تمام تستخدمها, لأنه بالذات سؤال في التراكينج. وإحنا أصلا أنا وعلي أصلا زعلانين إنه ما ندري بس إحنا نايمين حتى قاعدين نتمنى نسويها, بس ما تقدر. يعني هي يا دوبك يعني هي الصبح لليل ولازم تحطها هاي. بعدين انت ونايم تخاف صراحة على أبروتش لا تروح تضربها بدي هي بالضبط شايف بظهر ينامون شو مصرع بالفراش يرخمها قومل تقعد شوف اللي بصفك عينه وارمه وشي جامة مال شاشة بعينه. فهاي الكوش فقرة قوية بالنسبة طبعا اللي ذكرها داينر مال الباكراوند ريفرش. هاي طبعا تفيد مثلا ليش راح تختار الفيفوريت ابس مالتك، والثاني متاكد راح تكون تنعد على عدد الاصابع يعني ابل واتش يعني قد ما تحاول بها راح تكون يعني انه بدل الجلانسز اي ثينك راح تكون كانه اي هي كانه ما حسيتها هيك شيء، بس هي الجلانسز اكو قسم عندها مره قومت لي الباتري مالتي فالله يستر. بس بس على العموم فهاي فقره كلش مهمه في شقاقيه، ونفس الوقت انا راحت هاي الدقمه يعني السايد باتن كان ما بيها فائده يعني أبداً. بس اتذكر شو كنت يعني جربته مرتين، مره بالجامعه بالصدفه ولا كان لابس ابل واتش وقال لي اه خليني نجرب هاي مال الرسم والهالي انه بحياتي ما مجربه ما لقى اي احد عنده ابل واتش كراني عندي يعني. لا بدي اقول لك هاي مره ومره وياك بس هاي المرتين ما دزيت لك دقات قلبي مو لا لا دزينه دود ها كان كلش غلط مع الحب العلوي كلش غلط رسمت لك بينس على الها اوكي حتى اذا ما حتى دزك يا هسه البرامج الكوميديه اللي تقصدون مثلا يطلع فت كلمه غلط وكذا ويحطون التوت وراها ما تفتهم ليش بعد الكلمه سمعتوا هاي هذا اللي صار تحشيش اذا سمعتوا اوكي اذا ما سمعتوا غلس ابدوك ركز بعد على الموضوع بالضبط يعني انت شايف خفيه مو اكورد يسوي بعد اكثر اكورد الناس واتش فيسز اكو جديده اضافوا لا قبل الواتش فيسز اكو فتش كلش واتش فيس اصلا انا زعلت بصراحه بيني وبينك صراحه ليش بس قبل الواتش فيسز حكي على هي هاي الابدوك النقط الدقمه هاي اللي تحكي عليها انه صارت هي تتصفح البرامج واخيرا لانه كانت كلش طريق طويل حتى اذا لما تروح للجلانسز يعني انسى البرامج والهاي اللي هي الجلانسز والبرامج صارت وحده هسه بس كانت كلش فت طريق طويل هسه صارت هواية اسرع. الكنترول سنتر صارت بدل شلون ما كنت تطلع الجلانسز من جوا تسوي سوايب اب تطلع الكنترول سنتر هذا من الفتشي رهيب لانه شايف لما تسوي هيج وتكون بالجلانسز وباخر ابلكيشن ظلت فر اليمنى لحد ما توصل على بس تسوي ميوت الطريق كلش طويل يكون بالضبط لما توصل لفقرة الهارت ريت حتى يحسبك اياه شوية يسوي فريز لانه عنده شغل شغلة بالضبط زين وطبعا هنا انا واتش فيسز بدها تحكي الواتش فيسز يا شو وقت راح تفتحوها للديفلوبر ما ادري يا ما ادري الخاطر الله ضافه بس اثنين ميكي ثلاثة ضافه هاي الجديده ام اللي هي فارغه بس يطلع بيها الرقم والايديانات مال الساعه يا ما ضافوا مثلا شغلات اكثر ضافوا هذا ايش يسموه الكومبلكسيتي ما ادري ايش هاي الشغلات تضيفها بالواتش فيسز اللي تقدر تحط عليها الصور كومبليكيشنز كومبليكيشن يا هذا ضافوها ها اوكي ضافوا الساعات اللي بيها الدوائر اللي تحسب لك التراكينج مالتك يا هاي صار بيها ثلاث يعني 3 واتش فيسز بيها هاي كانت فيك هاي فيك واحدة ما عندهم كانت كوش فيك اللي هي بش اسمه تكون السيركلز بالنص صايره والساعه فوقها هاي فيك زين واني هواية اتحرك فانه اتس نايس دائما تشوف مالتك انه اكشلي يعني اي دونت جيف ا فوك هي على الهاي يعني السيركلز يعني اي دونت ورك اوت بس انا حبيبك حياتي كلها بيتزا وكل شيء ما بس يعني اتس نايس انه انا ستيل اتحرك وهذا يمسوي لي فت جولد كلش بسيط بحيث يعني يمكن بتي يعني تعبر للسيركلز مالتي ثلاث مرات واحده فوق الاخرى بس ستيل نايس ات لوكس نايس بنفس الوقت انا ضافوا شغل يا ضافوا هاي بالضبط سكربل اللي تقدر تكتب انا بحياتي ما كتبت على ابل واتش طبعا اني هاي الفيتشر يعني شفتها مو كلش يعني صدق هي واحده من اهم الفيتشرز لا شوف شلون الا تقعد تكتب على ابل واتش لا الا ما تحتاجها ببعض الاوقات شايف اكو بعض الاوقات دا اريد اجاوب على الايفون على الابل واتش واني كلش بعيد بس هيك كلمتين هاي مثلا ما موجوده ضمن الخيارات هاي كلمه واحده هذا كلمه سوري هاي علي هاي كلمه حرفين اي بالضبط اي اقول لك المره ما راح تقعد تكتب قصيده بها هي يعني بس مال تشيك اكو ردود كل سريع يعني شايف لما توصل لك مسج بس تريد تقول اوكي أو فتشي وما موجودة ضمن الخيارات أو تقعد تسوي سكرول أب وينها وكذا، لا هذا رأسا أو الكي فوقها هيك لزق بعد ترسم كل واحدة فوق اللخ. هو يفتهم ده بالروحة، فكان كلش لطيف. ما أدري شو رأيك بيها قصاي؟ أوكي أنا بس عفوا أكو فتشالة جت على بالي أنت تتكلمون. عن لأنه ما عندي يعني أبل واتش، فأول شيء هو شنو أول مفروض يكون بها أب ستور صح؟ منفصل بداخل ال داخل الأبليكيشن، مو بداخل الساعة بس بداخل الأبليكيشن مات على الآيفون اللي موجود على الآيفون. يعني ما عندها شيء مستقل على على على الساعة. لا زين. مثال إذا أسوي أبليكيشن بس ترى ولا خاطرك، مثال إذا عندي أسوي أبليكيشن لازم أدعم نفس الأبليكيشن بس على الأبل واتش، يعني افتح له فرق. تمام. فلما تشوف الايكون تلقى ايكونه صغير ويقول لك ترى ابل واتش سبورتد. اي صح صح. طبعا انتوا تحكون خطره تخاطر على على بالي دا تخيل لو يسوون كانه ابلكيشن يستجاب، شايف هاي المورس تك اللي هي سوي توت توت توت توت توت، اتخيل لو يخلوها انه الواحد مثلا اكو بعض الجمل يحفظها. لا لانه الدقدق على الساعه كانه يا فاهم. يس نو نو نو يا هاي تقدر تسويها از ابلكيشن، والله فكره حلوه مخالفه ابو غير مو لانه تخيل السكرين كلش صغيره بحيث مو مال ما ادري انا مجربه بس تخيل مو مال اكتب بس اذا دقات على السريع مثلا ما ادري قد تكون انترستينج. مو تقدرون انتم بالابل واتش تدزون تابس يجي تاب تاب تاب. اي نقدر نقدر بس طبعا ما نصير موصل على فتكود معين. لا تقدر تسويها ككود معين دكتين معناه هيجي دكت بالضبط بالضبط عافية عليك حبيبي انا قاعد اسوي لانجويج جديده بالضبط. اي هاي سوالف مال جواسيس ايها مال هو شايف مال رفت الهجام واحد يدز الثاني اسمه بالضبط. هو يقدر يقدر يروح يمه يحكي هي السالفه او يدز لي يدز لي اي مسج اي مسج بالضبط. تليجرام منها كلها انكربتد يعني كلها مرات بس هيك بس عذاب حتى على مود انه يحس روحه هو سباي. بس يا بس انه هي مو يعني شويه قريبه لها فقط السكربل بس انه استل ارجع اقول لك بيها فائده تفيد زين وارتب من مال اندرويد من يسووها بالاندرويد بالاندرويد وير مالتهم زين سووها انه هم اضافوا تقدر تكتب بيها بس هاي ارتب من عندها ارتب عندها وشكلها احلى حلو. اكل شفت السبيس مالتها اللي تكتب بيه هيك تحس من هذا اليد مال الجو مال جويستيك مال بلاي ستيشن بس الكورتش ايه. من هذا المات التكستشر شويه هاي النقر ايش ف اي ثينك اكو اي تعليق بعد على واتش او اس لو نحول ماذا عندك شيء قصي؟ لا لا سوف اسال اوكي زين انمار لا ما انا خلص اوكي انا بس بدي اضيف شغله ما دانا ضخمني على حلقي بكيفه فقره طبعا الاي مسج اللي هي بالاي او اس حتكون تقريبا نصها موجوده بالساعه مال فقره الهوسه والهاي الطربقه تطلع لك على الشاشه وما ادري شنو بس اكو فقره كلش انا احترمتها بابل سوتها اللي هي الاس او اس زين اوه هي صرت ناسيها يا اخي كلش مناسبه لانه احنا يعني مرات واحد يعني صح واحد مو دائم مو يومي حياته تصير بها امرجنسي زين بس انت ما تفكر بيها فتفقره كلش مهم لانه الامرجنسي هي امرجنسي يعني نيفر نو على اي لحظه تصير زين. فلما اذا صارت يعني حلو لما الواحد يعرف انه هو اوكي انه اني يعني somehow protected تعرف شلون عندي مثلا فقره انه مثلا مال اس او اس هذه اقدر اخابر ال 911 اقدر مثلا ادز لوكيشن مالتي للكونتاكتس اللي انت عندك ثقه بيهم زين. اكو طبعا هواي اكو نزلت سيرفس نسيت اسمها انا عنديها على الابلكيشن على الابلكيشن على الايفون يعني صار هواي يعنون عليها انه هم ندز مثلا مثل اس او اس ويدز اللوكيشن مالتك الاقرب اكثر ناس تعرفهم وياخذ فيديو للفيديو صوته ما ادري شنو هذه حتى انا جست ان كيس بس هاي يعني هذا ابلكيشن لازم تروح لو ما ادري شنو تفتحه وشايف لما ماكو سيرفيس ويقوم يعلق لو يسوي كراش عنده والامرجنسي كل ثانيه بيها مهمه بالضبط يعني بالضبط زين. فهاي الاس او اس يعني بس تدوس الدقمه مال الجو زين او راسا وراها ان تقدر تدوس الاس او اس وانتهى الموضوع الباقي خلي عليهم. اللي اهم اهم نقطه بالفقره الاو اس اس او اس المفروض باي دوله تكون، بس ما اعتقد اذا هم شاملين كل الدول بعدهم لولا، بس هو بوحده يعرف شنو الامرجنسي سيرفيس مالتك. فمثلا شافوا ما ادري وين تشاينا تشان هونغ كونغ ثلاث تسعات هونغ كونغ اي ثلاث تسعات مو 911. فهذا فتشي مهم يعني، يعني اذا اروح لاي دوله وكذا صار عندي ويا امرجنسي ما راح اقعد اصيح شنو الرقم الامرجنسي هنا او فتشي وكذا، لا لا بس تدوس الدقمه وبيست اون ذا لوكيشن مالتك وكذا راح يخابر على السيرفس الصحيحه، بيست طبعا على الخدمه بينما السيم كارد تشابك عليها شبكه. يا بالضبط. فهذا ياها كلش مهمه. واخر فقره من كلش احترمتها اللي هي تقدر انه تسوي انلوك للماك مالتك عن طريق الابل واتش. اي رهيب. ما طول انت لازم لابس الابل واتش، طبعا الساعه حتعرف انت لابسها عن طريق السنسرات. فلما انت تقعد على الماك تفتح الغطاء مالته او تفتح الشاشه ما في غطاء او سياره زين البانيل الوانيل تفتح البانيل تفتح البانيل وتبدلك قايش يطلع الجره ابل واتش كيكسن يعني تفتحها. وهذه هو راس من واحد يسوي لوجن للماك مالتك بحيث ما تقعد تكتب الباسورد زين. فهي فقرها من كلش نايس زين. لعد نطفر على شو اسمه بس يعني تعقيب سريع اذا سمحت لي علاوي. اليوم كنت عم افكر بموضوع انه تفتح هذه اعتقد سموها الاوتو لوك الاوتو انلوك عفوا للماك انه تقرب الساعه ويفتح الماك. كنت افكر بيها عفوا كل شيء فيك يا جانس. اي فيك انا كنت افكر بيها زين لحظه هل الايفون هم راح يسمحوا له بنفس الطريقه انه اذا يكون الايفون قريب عليك ف حيعتبر trusted device ويدخل automatic، لو لا بس حيخلوها على الساعة. ففكرت بالموضوع زين هي الساعة شلون حتعرف الساعة أو اللابتوب شلون حيعرف بالساعة. أنا صورت إنه إما بلوتوث which is يعني ما أعرف إذا هي decent لأنه لازم تكنك وما أدري إذا كل مرة تكنك، أو واي فاي إذا أنت مربوط على نفس الشبكة فاللابتوب يعرف إنه الساعة مالك على نفس الشبكة فيكون trusted. أنا عندي شو يسمونه جواب لها يمكن صح ما متأكد شو هو. أول شيء إذا الماك بوك بيها هاي مال الفيلد نفسه مال شو يسموها هذا NFC بيها الماك ما بي فأنت أتخيل إنه لازم بلوتوث أو طبعا بيها لو طبعا ما بيها طبعا ما بيها لا فكر فتشي يكون مقارب إلى شوف مرة بلوتوث أنت ترى يعني ما راح أي بلوتوث مثل ما قال قصايد قرب لأنه بلوتوث يحس مو يحس حبيب حساس إيشي أي لا والله جيسس إنه لا إنه يقدر actually إنه يحسب التجديد تقربت على الماك. طبعا اي على بلوتوث بلوتوث اي بالضبط يحس بقربه حبيبني انه هو مو مثل واي فاي. الواي فاي هي بس همين الواي فاي همين بس بلوتوث اكيوريت اكثر بتعرف شلون. فلانه ترى اكو ابلكيشن هو هيك يعني انا عندي اياه اسمه انلوك ماي ماك هذا اللي تحكي عليها اي دي ماك فانه لما التليفون بجيبك وتقوم من الكمبيوتر من واحده راح يقفله تعرف شلون بلوتوث ولما بالضبط ولما نتقرب عليه زين راح يجر نفسه يقول لك على شنو تعرف يسحب عليك يسحب عليك. اقول لك قصي يعني وانمار اللي ما مستخدمين الابل واتش الابل واتش طبعا واحده من الشغلات اذا نزعتها يعني هسه اذا اشيلها راسا هو يسوي لوك يعرف انه ما بقى يعني الحساسات مالته والهاي فاهمه انه واحده من الشغلات يعني واحد لا يتخيل انه مثلا بس يقرب الابل ووتش من الجهاز لازم يكون لابسها صح لازم اكون لابسها ولازم يكون تنزعها يفرق الموضوع يعني مو اي واحد هم يلبس يعني اذا اعطيتك اياه هسه هم راح يكون مقفول على ايدك لازم تحط الباسكود او ادخل البصمه مالتي على الايفون فهو هذا عفوا يقودنا لنفس الفكره انه هل حيسمحون للايفون اذا هو بلوتوث اذا الايفون ممكن يحتاج ما اعتقد يحتاج الايفون لانه انا اوريدي بسال اسم الهوم ولو حلوها هاي النقطه بسال اسم دقمه الهوم راس الفوت يحط بصمه دانر صاي قصده انه هل هاي الفيتشر راح تجي للايفون لو لا؟ الايفون بالضبط. يعني ما عندي ساعه هذا مو الايفون مو كلش بيرسونال. مو انا حاقول لك ليش، لان اليوم كنت باوع عن ريفيوات، فاحنا بالنهايه يعني خلال الحديث حنتكلم عن فقره جديده او فقره تكلموا عنها اللي هي الابل باي. فاذا تنتبه الابل باي اكو كونكشن بين الايفون والماك، فاذا هذا الكونكشن موجود فمن باب اولى انه يستخدمون بال بال بال بال بالاوتو انلوك. انا ايش تخيلت يعني والله بصراحة حاجة كانت الفكرة وين؟ هاي الفكرة كانت من ببالي. ايه يعني كلش فيك انه الاثنتيكيشن مال التاتش اي دي انت تستعمل حتى تفتح الماك مالتك، وهذا اصلا كان اي ثينك اكو فد اب تنزله على الماك يسوي هيك شيء نسيت اسمه بس كان ماك اي دي. هذا شيء قال علامه اي والله ماك اي دي. ايه ماك اي دي بس اي ثينك مو كلش يعني كان يعني هسه اذا صار جينيوين من ابل نفسه يعني لازم انا اتوقع اني اتخيل ما يعني ما لما حولها بهيك كخيال اني يعني توقعت انه هو يريدون شنو بس احتمال تكون جاي كباي ديفولت يعني قصدك؟ لا لا انا لا لا اتقصدت إيه لا مو هيجي بس تخيلت كأنه رادوا يخلون في التسليط ضوء على الساعة حتى الناس يمكن يصير الهواس تأخذ الساعة بس هي يعني ما فيش تخيلت إنه أي ولا هو باب أول إنه يذكرونه ترى الآيفون هم يعني لأن أنا أتخيل مثلاً إذا بمكان عام وأريد أفتح الماك فالأفضل ما أدخل الباسورد. طبعاً أنا بالنسبة لي شغلة ريديكولس لأن الباسورد مالي حرفين بس لأنه مالي خلقه ساعة أدخل 18 حرف اي ف وطبعا مش تعرف اصلا هو يقبل حرفين يعني اصلا انا هذا اللي انه شلون اصلا هو يقبل الحرفين يعني والحرف هي هو حرف واحد بس مرتين يدوسه بس الملاحظه الشباب انت خفت مره سهلتها بالضبط يا جماعه الكل يشغل لابتوب ما يحتاج اسمع جهاز ما يحتاج بروت فورس او ما يحتاج شيء يسمونه الاف بي اي تروح الابل على مود لا اللي خلاني اتعاجز انه اسوي باسورد طويل انه يعني مرت كل مره اقعد اطبع بس اذا يسمحوا لي الايفون حيكون ان شاء الله رهيب بحيث كل مره اريد افتح بالغالب حيكون موبايلي جنبي اسحبه بصمه يعني دوس البصمه مال الايفون ويفتح اوكي اقدر كل الصحيح حكيك حلو قصير هاي كفيكة تنضاف بس أبل معروفة بالشغلات اللي شلون تحسن من تجربة المستخدم وشلون تبقي الشغلات بنفس الوقت هم تحسنها وتسوي في التغيير خرافي بنفس الوقت تبقي سيمبل لما تفكر بيها الآيفون إذا تفتح تفتح الكمبيوتر عندك التليفون مالتك تعال لازم إنه تخلي التاتش آي دي مالتك وتنتظر يسوي أوثنتيكيشن ويا الفون ويدزل أبروفل للكمبيوتر حتى يفتح وهذه ترى سالفة طويلة وواحد حيتعجز يسويها بينما الابل واتش هي الفكرة انت لابسها اوردي كل شيء ما راح تسوي زين as long as انت لابسها بيدك راح تفتح البنيت مال الكمبيوتر هي من وحدها راس راح يشتغل الكمبيوتر تعرف شلون فهنا هي انا اي ثينك على مود هاي سووها انه يعني ابل بعد هي افكار ابل انه بس اقول لكم الافكار الغريبه صح فيك انه اللابتوب بدها تحس بوجودي وعرفت انه هذا اني واشتغلت رأسا. بالضبط. النقطة أنمار وقصي علي اللي يقول هاي الشغلة من ناحية التجربة اللي هي هاي البرنامج اللي جربناه أنا هو بوقته كنا اشتريناها أتذكر. فترة وبطلت أستخدمها. أنا من يا أخي طول. مشوار. أي طول يعني هو سريع يعني حتى خطأي ديفلوبر ترى عندي يسوي شغلات شقاقية ونزل على الساعة وهذه بس still يعني ما راح تخليني إنه depend on it هيك 100% بكل مرة أفتح الكمبيوتر زين يعني أفضل أكتب ماتي الباسورد أشرف لي زين تعرف شلون فا I think هي على مود هاي إنه بس بالأبل واتش لأنه اليوزر ما راح يسوي أي شيء بس مجرد يكون لابس الساعة وعادة هي ساعة هي لازم تلبس دائما على الا اذا تقعد توصل لي الماده الشجاكه تريد تشيك ماتك الفيسبوك تدخل الباسورد بعد ماكو مشكله ذاكرك على دخل باسورد و... يعني تخيل غير متوازن نص الليل وما يجر الايفون يروح وش اسمه الهوم يشيك الفيسبوك يعني اكيد ان شاء الله مكسوره كبيره الموضوع مو بدي اقول لك هي اول شيء اذا متزوج ف الله اعلم من الدز مسج الله يستر خطايا وبس هاي سوالف المال ما يصير قد ايش هذا السماء طبعا ما تدري شنو سمعت قعدنا بالبودكاست في المار اي واق حال ضيح عليك يعني علاوي يسوي عليك فدهالة خرافية اي ما ادري ليش طبعا مع انه انا انسان والله فقير بيتنا بالاخير ما اعرف ليش المهم ننطلق التي في او اس ننطلق التي في او اس وهذا هذا المفروض موضوعي راح يعني انه نسيت الكلمة اللي هي راح يكون يونس ما اعرف اللي هو يكون يعني راح يهم الكل اوكي هاي كلمه دارت اقولها يهم زين اي ثينك راح يهم انمار انمار اكيد دانر انمار سوري اسماءكم مقاربه جديه صار ايش كم يعني صار كم سنه احنا سويه بعدكم اسماءكم مقاربه وتضاروا شيء لا حق هذا ولد ال بعدك بالضبط هذا بالشات يغلط لنا اسماءهم خطا اي يمكن السيلفر كان سوينا له بلوك بعد بس يا انه مثلا دانر والمار اكيد حيحبوها اني يعني 100% انه هاني اكثر اجهزه مفضله لي وقصي احنا ما عندك الابل تي في الجديد الفور جنريشن لا عندي الثيرد جنريشن واريد اخذه خلال شهر ان شاء الله اوكي ان شاء الله ضروري يا اقول لك ضروري ترى يعني مو طبيعي يعني لازم بعد ما بيها مجال بعد ايه بعد شافها لما تنك فد مرة بعد ما في مجال فهي صدق تنكت فلازم تأخذ لا صراحة كل شيء كلش مستاهلة وأخذ ال 32 لا تأخذ ال 64 يا خلي فلوسك يعني تصرفها زاد على ال أنا اشتريت 64 وكش كش من سدود أنا عندي هي ثلثين يمكن فارغة ومليانة ألعاب وهذا أنت أنت أخذت 32 يا دود مي قلناكم ليش قبل ما راح نفتح الموضوع زين بس اذا خصوصا تعرفها جديات اسمعها بالبودكاست قبل ما في حلقه ارجع اسمع ال 142 حلقه اسمع كلها على الاغلب اخر 30 حلقه على الاغلب اي على الاغلب قضينا لك 30 ساعه في حياتك هذا هذا اعتبار انه هي ساعه بس اغلبها ساعتين واكثر بس يا anyway التي في او اس بعد ابل انه انفستنج في التي في او اس زين خصوصا يعني هو ترى ما صار هواي من نزل ابديت تذكرون هم يعتبر من الابديتات الميجر مال تي في او اس لما بالمؤتمر مال ايباد لما انه عليهم شفت ثاني بعمان شلون لما نضاف الفولدرات لما نضاف الفولدرات اي ما شفتك مستح لا بس ايش ضحك كان كان فشي غريب من اول يوم كان المفروض يكون موجود فكان كلش حركه غريبه هذا ظليت صافن انه فولدرات اضافه هذا الاقوى شيء يمكن اعتقد هي هاي اقوى شيء اللي هو الابلكيشن مال ريموت صار بعد راح يصير فولي كومباتبل ويا الابل تي في فور جنريشن من ناحيه السيري من ناحيه ما اعرف ذا فوليوم اعتقد الفوليوم هم يعني صار بي تقدر تصعد وتنزل المنيو السوايب طبعا سوايب اكيد وهذه بنفس الوقت تطلع لك معلومات على شغلات تتفرجها يعطيك مور انفورميشن يعني على مالتك السكرين وها شلون الفوليوم مال الريموت يشتغل بالتلفزيون عن طريق الاي ار شلون الايفون راح يشتغل عدلت له اقول لك عدلت له اوكي انا رجعت اهلا اي احنا بعدنا مستمرين عادي ترى عادي دائما يصير هذا الموضوع فانه عادي اوكي بس يا لا اقول لك انه انا ما عدلت احنا صدق جديات يعني بعد شلون تتحكم به هو دا اقول لك ما اتوقع ضافه فوليوم لهذا السبب ها انا دا اقول لك انه ما اتوقع فوليوم موجود لانه شلون جود بوينت ليش ما يكون من نفس الفوليوم مال الايفون تعلي بيه وكذا اذا انت فاتح الريموت اب شلون حتتحكم بالفوليوم مال ابل تي في مو هي الفكره انه يستعمل فيزيكال ايفون شنو هاي لما تكون مشغل اير بلاي هاي لما تكون مشغل اير بلاي قصدك انت شلون تتحكم ريموت اب لما تفتحها الدقم الفيزيكال مال الفوليوم مال الايفون يصير هو يتحكم بالجهاز مو ما انا هيك قصدك هو يتحكم بالتلفزيون يعني ماكو تحكم بالفوليوم مال ابل تي في اصلا شلون تتحكم بالفوليوم مال ابل تي في دود حتى دانر اي بو عن طريق ال HDMI مو ترجع لاشاره للتلفزيون لعاد مو شرط منتج الى شلون منتج الى ريموت اب مو مربوط بالابل تي في، ايش بيكم؟ بس لحظه، هو لا اعتقد هو انت تقدر تطفي انت عن طريق الاي ار، ما ادري هاي ما ادري اني افتي بيها، لازم اشيك لا التطفيه والتشغيل هاي الابل تي في دي سوي سيجنال عن طريق الاتش دي ام اي. بس دانر افتهمني، الريموت الموجود اصلا هسه اللي علي ونص الدقمه مال الفوليوم ما تتحكم بالابل تي في، تتحكم بالتلفزيون. صحيح. فاوريدي ماكو تحكم بالفوليوم مال الجسم مال الابل تي في. اي بس انا سؤالي شنو اذا انا مشكله يعني ما همين مثل علي، ما اريد افتي بالموضوع لانه ما متاكد من عندها، بس هل الاشاره مال الفوليوم ده تروح للتلفزيون عن طريق الاي ار لو ده تروح عن طريق الاتش دي ام اي؟ ده تروح عن طريق الاي ار. مهي هاي ما ادري بيها، يمكن لا تروح عن طريق الاي ار، لانه انا مجربها هوايه يعني لازم اوجه الريموت على التلفزيون يلا اقدر اتحكم بالفوليوم. اخذ له سوى انفستمنت بالوقت مالته يجرب. صدق ذس از اوسم هات السنجل ما طبعا ايش جابها يعني، بس يلا ما يخالف. اوكي ف ايش اسمه ما تعرف قيمته. اوكي حفجع حالك يعني. المهم واخيرا صار شو اسمه صار يعني نفس الفيتشرز 100% مال الفيزيكال ريموت مال ابل تي في اللي هو شقاقي الف. طبعا ما ادري منه بتليجرام بدا اتذكر منه قال هسه ممكن اضيع الريموت مالتي واني مرتاح. اي بالضبط من اللي قالها. اذا عندك 80 دولار نايمه على قلبك يا شور ضيعها. بالضبط. انا غالي، انا يمكن اتوقع 90 دينار. اي اقول لك انت يمكن من ابل تي في يا صدق واغلى. حتى هو هنا هم انت تفكر بيها الريموت بوحده اغلى من الابل تي في الثيرد جنريشن. اي بالضبط. زين هو الثجر ماشي ب 70 دولار هذا ب 80 دولار. صحيح. زين فالمهم يا هذا اي ثينك هذا اكبر شيء اضافوا على هذه والبيست ثينج بالضبط البيست ثينج بالنسبه لي بيرسونلي هي السنجل ساين اون. لانه اللي عنده كيبل مثل قاعد بامريكا لو هذه ويعرف المعاناه هاي مال كل شانل تريد تسوي اوثنتيكيشن ويا السبسكربشن مالتك مال كيبل لازم يعطيك كود وتاخذ هذا الكود تخليه على ويب سايت تروح كل انه تابع للشانل هذه ومنك تسوي اوثنتيكيشن تدخل الكود وبعدين تسوي ساين ان بالماتيك الاكونت مال كيبل وهو من وحده بعدين يقبله ويدز الاشاره لابل تي في. فشغله يعني تدوخ زين. بس هسه السنجل ساين اون هاي ضافوها جديده اللي هي راح تكون يونيفرسال. وانس يو ساين اون بماتيك الكيبل اكونت خلاص ذاتس ات، اي ابلكيشن دزه از لونج از انت عندك من ضمن الحزمه مالتك مال كيبل راح راسا من واحد يسوي اوثنتيكيشن يفتح لك اياه. فهاي شكلها مش هاي الفقره زين اني راح تفيدني هوايه. من اني هسه تعرف شنو علي؟ اتحمست انه ارجع اشترك بخدمات هوايه وارجع اشغل شو اسمه الفي بي ان بهاي السالفه من صدق. شو لها ربط؟ لانه القصد انه انت شايف من تقعد تسوي ساين ان كل خدمه ايش قد السالفه مقرفه؟ انت you still going to you know هاي غير شيء المو اي بس مره واحده لا اي بس كل قصه قول قصه اي عفوا لا هو قالها علاوي لان هي كانت اكو نقطه ببالي دي اول ما علنوها قلت لحظه زين انا اذا مشترك بخدمات مختلفه شلون السنجل ساين ان هذا راح يعرف ماتي ذني الخدمات كلها. فعلاوي ايش قال ضمن الباقه اللي انت مشترك بيها. فانت اذا مش يعني اذا عندك كيبل ارضي يبدو وعندك قنوات معينه مشترك بيها فذني كلهم حيجن عندك على ابل تي في سنجل ساين ان اللي افتهمته تقريبا. بس ستيل هناك سؤال ثاني مثلا انا عندي مثلا فور اكزامبل فيميو عندي يوتيوب اكو عندي بليكس وخدمات ثانيه مثلا هذه يبدو هم ستيل يحتاج انت تسوي لها ساين ان لاني ما تجي ضمن باقه تقدمها اي يقدمها اي بروفايدر يعني على كيبل ارضي. بالضبط يعني تفكر بها انمار انت اذا انت مثلا مشترك نتفليكس عندك بلا اوكي الايميل مالتك نفسه بس يجوز باسورد يختلف عن غير الباسورد خدمه ثانيه او يجوز مشترك انت بمالتيبل ايميلز ايميل اكونتس تعرف شلون بينما الكيبل انت هو اكونت واحد بس مالتيبل شانلز تعرف شلون. فبس هي بس ما حتكون متوفره لهذه ودي اصلا طبعا انت تفهمني غلط، هي انه تكون شقاقي لو كل موجوده لكل السيرفيسز الموجوده على ال انا هيك اشتهيت صراحه. اي لا بس هي لا هي بس وحتى انه اصلا وبي افيلبل بس اليو اس كاستمرز تونس يا اكيد حقرا اكيد حقرا. اذا سيري اذا سيري بعد هم مطينا اياها العصريه ينفعنا انا سيري ما عندي ترى وانا الاكاونت بي يا بقى عندي عندي عندي خبر لكم من ضمن الابديت راح يجي انه سي راح تكون متوفره ان 12 كونتريز بعد ما اعرف فيها كونتريز اكيد يعني أكيد من هال 12 من هال ال 12 بين كل هالدول بالعالم والله ينغنى نغنى لا دود عندك لا. الامارات هم يعني اذا يصلوا لها عمي ما لازم ليه طقس ذبحتني منه ما فرحة من دبي داونر من جميع أكو دقمة ما إلها فائدة بالريموت عندي هاي النقطة هذا اللي بجني أصلا حبيبي أقلعها أقلعها بشها تيب تيب تخلي عليها تيب حتى لا تدوسها بالغلط طبعا دائما أدوسها بالغلط دائما وشايف الدوسة مالته كلش تطول لي نيف بس عفوا شنو هاي الدقمة مال سيري جاي سيري اوكي تمام تمام شكلها مايك حاليا لينو ما عندي سيري ستاتست بالغلط يفتح السيرج فلما يفتح السيرج ما ادري ليش كل شيء يسوي لودينج وبعدين يغفك يقول لك نوت افيلبل زي كل مره ينقهر انا اقول لك يقعد يفكر ينقهر عليك ويطيك سيري لو لا بعدين يقول لك لا ما يستاهل اكزاكت زين اكو ما تقدر تسوي له ديسيبل السيري من السيتنج وما لا لا يعد برمجتها يعني ما اقدر استفاد من عنده ولا شيء لا بالالعاب ابلكيشن اي شيء ما تقدر تسوي بهذا الدقمه شايفين الا خالي على قلبي يعني في شيء يا فهي هي اكبر الشغلات موجوده بالاب في دارك مود دارك مود بالنسبه انا دائما احب ما شاء دارك مود يعني بالنسبه لي شور التلفزيون مو كل شيء فرق بصراحة بيني وبينك بس شايفاني يعني حتى بالآيفون دا أدور يعني الماك فرحت بيها بوقتها الآيفون لما سوى النايت مود هاي السوالف كل شيء أريح لك بس التلفزيون يمكن مو كل شيء لا بس التلفزيون لا بالعكس الدارك مود أتوقع الأبل تي في مو كل شيء حيكون واو تعرف احتمال يطلع حلو المنيو احتمال أدري احتمال يطلع حلو المنيو طرح هي مو انت حلو هي هي على الاجين يوزر اكسبيرينس يعني انت واي مرات تتفرج التلفزيون بالليل يعني زين واحتمال اصلا تطفي الاضويه فيعني راح تكون تحول على النايت مود حتى على مود ليل اوبجكت او الدارك مود حتى يكون ايزي على العيون نايس زين او اس اكس اعتقد اخر شغله يمكن مثلا انه سيري تو ذا ثيرد بارتي لايك يوتيوب فتحوها يعني بالابل يا يا يا صح يا انه تقدر تبحث مثلا فتحت اليوتيوب تريد تبحث عن شغله معينه تحكي يا سيري تكتب لك اياها البحث مالك داخل اليوتيوب مثلا اللي على الابل تي في ويلقى لك اياه ما يحتاج تكتب يعني طبعا انا اعتقد دعم الانجليزي ما اعرف بالنسبه للغات الثانيه بس ات ليست سو فار فتحوا سيري للثيرد بارتي هي مفتوحه بس الظاهر اكو شغله كان تختلف ويا اليوتيوب لانه يعني سألني مثلا من أقول له مثلا أرد أتفرج مثلا خلينا نقول سيليكون فالي فراح يطلع لي من ضمن الاختيارات إنه أطلع HBO زين وهاي هاي قديم أول ما نزل أبل تي في بس الظاهر أكو شيء يختلف باليوتيوب بحيث يعني سيري هسه تقدر تدور لك باليوتيوب نفسه قبل ما تفتح اليوتيوب تعرف شلون قبل ما تفتح اليوتيوب أي زين أقول لك أنت دانر لما تسوي سيرش بالأب على الأب ستور عندك المايكروفون مفتوح لا لا كل شيء اكتبه بكيبل كيبورد تخيل خطيه انا طبعا عربي يا تخيل هاي نفس الحال بس ما عرفت ليش دانر حالته مزريه اكثر مني اقول دانر ترى شعره خساره خطيه من وراها من وراها مرات جديات شايف اذا اريد انزل فلد ابلكيشن ايش قد ما اتعاجز اكتبه وهاي بالاحرف وكذا بالنسبه لي هواي اسهل اروح انزلها بالايفون اروح لهناك رسل القاها بالبيرتشيسز اروح انزلها بدل ما اقعد اكتب الاسم اي لانه السالفه كلش طويله خب استعمل الريموت ما تكو دوره استعمل الريموت وفضه ما تصير الكيبورد جربناها مره ما ادري ليش مو كلش بلكت بالابلكيشن انا جامعه جات تجديات حالتك تجديات تختلف. بكل شيء انا ارجع لك فلوسك دارك تجيب مستوى هذا المستوى ايه رفتو ريفوند. لا لا تخيل ايش قد جهاز مهم ويا كل هاي الشغلات همين انصحني فتخيل ايش قد مرتب مش قد ناب ولا عد قد رهيب الافورز لازم ينطوك بالضبط. فيا زين نحول على الماك او اس. الماك او اس يا رهيب صار سيارة ما اعرف ما اعرف منين ابلش ومن انتهي بس مثل ما قلنا لكم راح نحاول نركز على الشغلات المهمه واحنا عجبتنا هذه بال بالنسبه لي اكثر شغله عجبتني يونيفرسال كليب بورد فاينلي ايوه هاي هاي رهيبه رهيبه. تعرف ايش قد كنت استخدم بيها النوت على مود هاي السالفه اي نفسك ها او تدز بالاي مسج لنفسك اي او بالاي مسج بس هاي بطلتها مرات تتاخر ما ادري ليش اذا ادز روحي تتاخر اكثر ما ادز غيري يا هي اذا انا شفت اسوي مثلا خصوصا الهوايه مرات مثلا لما نخلص البودكاست واقوم بعد ما بيحرق على الكمبيوتر فاقوم مثلا اقعد على القناه واكتب مثلا ملاحظات مال البودكاست وهذا حتى عمد احضرها حتى ننزلها فمثلا اكتبها دائما بالتليفون واخليها حتى نسوي سينك من واحد ويا النوتس مال الكمبيوتر واجي اخذها بس لسه بعد خلص بس اسوي كوبي وانتهى الموضوع كوبي وبيست بعدين زين اقول لكم اكو شغله كلش غريبه الماك او اس الجديد ما حاطي على الموقع مال ابل لما هسه الموقع مال ابل تفوت على الماك بعده او اس الكابيتان يا وحاله حال الايفون وحاله حال كل الاجهزه لا شلون يعني بعد مو ريليس لي هسه انمار ما فهمت النقطه مالتك هاي اللينك اوكي اوكي خلاص خلاص خلاص نفس الموضوع اي لا موجود انت اذا تنزل جوه حطيها ببيج دبليو دبليو دي سي ما حطيها بكل كل قسم اي ايوه اذا تريد النسخه لا حطيها بكل قسم اذا تريد النسخه مال البريفيو تروح developer.apple.com هناك تلقى لا انت انا شمرت بعيد انا قصدي انه ليش ما حطيها شو اسمه موجوده ما حطيها بالصفحه مال ماك بس مو انا جد اقرا فوق خلاص اي هي اي خلوها فوق لانه بعد انه بحساب انه ما الافيشال ريليس هو الكابيتال بعده هذا الليتست يعتبر زين وخليك جواب بالاخير يقول لك مثلا coming this fall حال حال بقيه الاجهزه ما عدا الابل تي في ابل تي في صدق ماكو اي مكان له اي ما بس المهم يا هاي فقره اليونيفرسال كليب بورد شقاقيه طبعا ات وركس هم مو بس كوبي بيست اي ثينك صور وما ادري شنو هذه مو اي شيء ممكن تقدر تسوي له كوبي مو هي الصوره حتى تقدر تسوي لها كوبي ترى بالضبط تسوي لها هايلايت وكوبي فلا كلش فشي خرافي يا بالضبط اقول لك صار انتجريشن بين الاجهزه ديزيد بشكل مخيف يعني سنه ورا سنه ابل تزيد اكثر بعد انه شيء داخل بشيء دا يصير بحيث يعني صدق يعني اقول لك اذا تطلع من الايكو سيستم تطور شيء اي يعني اذا تطلع من الايكو سيستماتهم صدق تاكل خره تعرف شلون بالضبط لانه بعد هي تكسر الحلقه بالضبط فهو هذا اللي يتفوقون دائما دي ابل انه دائما تجربتهم هيك متوحده وتمشي هيك انت بسلاسه مو مثل باقي السوفت ويرز باقي الشركات كل شيء تحسه فراجمنتد كل شيء يشتغل وحده بالضبط هي فقط يعني فراجمنتيشن هذه كل صعب واحد انه يعني انه يضبطها بدون ما هي يعني يسوي فراجمنتيشن بالهذه بالضبط السيستمات ف اضافه طبعا ايكو سيستم يب فضافه اول شيء سيري يا سيري هاي من الشغلات المهمه شو رايك عليها قصي سيري بال على الماك أنا يمكن شوي عندي فد وجهة نظر سلبية على الموضوع قد فاجئون بها ما كنت كلش متحمس لها لعدة أسباب إنه تخيلتها سيري من الفيتشرز علاقة بالنسبة لي اللي أنا جزء يعني مستخدم اللي يعني استخدامات معينة على الماك من الأشياء اللي أستخدمها بالبداية أول ما تنزل يمكن أول فترة أسبوع أسبوعين شهر ما أعرف قد بس بعدين وراها تدريجيا بدي اتخلى عنها بس الشغله الممتازه اعتقد سيري راح تدعمها اللي هي ريكوجنيشن انه انت تحكي وهي تكتب لك. انا ان شاء الله اذا صارت هي اعتقد اوريدي موجوده بالماك بس تفعيل شويه مزعج. اي انا مسويها دبل اف ان ادوس مرتين اف ان وتشتغل عندي بس ما تشتغل ما ادري لازم اكو ملفات اسوي لها داونلود اوريدي وما اعرف يعني مو كلش مرتاح لها بس اتخيل اذا سيري سيري هواي اذكى احس واكثر اكيوريت وتفتهم علي واعتقد حتكون يعني اكثر من لغه راح تكتب اذا احكي وياها اعتقد بهيك تفيدني. مساله انه هي تبحث لي عن ملفات موجوده بداخل النظام جيده وقد اكو ناس يستفادوا من عدها ويستمتعون بها. انا بالنسبه لي شخصيا يعني جزء اني انه منظم اموري يعني الديسكتوب مالي بفولدر واحد بس اما الامور اللي عندي كلها يعني موزعه باماكن بحيث اللي اريده بدون ما واحده واصل له يعني اورجنايز الفولدرات. الله ليش اشوفك الديسكتوب مالك انا اشوف اريد اشوف كنتورك يعني بس ما انت من اجل الولد كل شيء مرتب الكلاودات مالي نفس الشيء يعني ما اقدر لانه تعرف اخي يصير عندنا مو بس يعني الملايين حول العالم الداتا اللي تصير عندك اذا ما تنظمها من هسه راح توصل بعد فتره انه عندك اشياء كلش ثمينه ما تقدر توصل لها فراح تضطر اما ترجع تشتريها او ترجع ما اعرف ايش تسوي حتى يعني حتى تلقاها لانه ضاعت. ثانيه عندي مشكله الكوبيز الهوايه اللي تلقى من نفس الشغله اكو من عندها 1000 نسخه ما تعرف ليش بالضبط. اي شايف هاي من تسوي كوبي تجي بمكان حتى تقول ما ضيعه ما تسوي كوبي لاقب مكان حتى ما تضيعه وبعدين ما تعرف اشتدوا اياها الاقدم لا لا وبعدين الحلو وين انه انت 4-5 نسخ وانت كلهم ضيعهم بس انتوا لو تستعملون التاجز بالمالتكم الكمبيوتر اعتقد ترتبون اموركم اكثر. انا استعمل التاجز بصراحه زين اي هاي المشكله التاجز نزلت بوقت اهم كانت يعني متحمسين وايد ناس عليها مثل ما هسه سيري اللي راح تنزل واكيد ناس وايد يتحمسون عليها بس العبره باللي حيستخدمها اللي يستخدمها متاكد راح يستمتع بيها اللي ما راح كلش يستخدمها حصير يعني اكسترا فيتشر بالنسبه له. اي الان بالنسبه لي استعملها وكلش فائدتني اكو هواي مكانات مثلا اسوي تاج لها وهي يعني مختلف المكانات مو بس يعني فولدر واحد فانا احسن ما ادوخ روحي بالفولدرات وارتب وهذه اسويها تاج وافضها واشمرها باي مكان. اكو بعد همين تلف فيتشرات هيك سريعه همين اقولها اذا ما عندكم ايش بيكتشر ان بيكتشر يا هاي حلوة لطيفة كلش هاي رهيبة كانت أنا عجبني ولو أنا عندي اعتبار عندي شاشة ثانية معظم الأوقات فنادرا وزة أصلا الماك بوك حتى لو بدون شاشة ثانية تقدر تسوي السبلت ف يعني أشوفها زين ما أدري. عندك التابس صارت باي ديفولت موجودة ضمن السيستم بحيث كل البرامج باي ديفولت تقدر تسويها بيها تابس هاي ممكن تفيد ببعض البرامج همينة. وعندك هاي اكو شغله بفتهمته الاوبتمايز ستورج شلون اقول لك هاي اني اني هاي, هاي كيف علي هاني قلب الدنيا علي هاني يا يا بس ما فهمت شلون بس ما فهمت النقطه يعني شلون ما سبن علي مشتاق الصوتي مشتاق الصوتي هو اللي يصير انه اذا ما تعرف ولا تفتي بيها عاد انا حسيتك راح تفتي انمار بس شوف هو اذا تبي مساعده قول لي شوف شوف شوف باع الافتاءات يقعد يشوف الفايلات المو مهمه لك ويمسحها يجي بكيفه متعرف على البوره اللي احتاج لها الناس من على غفله صار هيك واحد مثل اهله نص ميتين هيك تضيع الكوبيز مالتك صار ناس خطايا ميتين عزيزه على الواحد شيء ما صحه مش طريق شغلتين. اول شغله اللي هي اي ثينك راح تكون اكثر اللي هي الفايلات اللي انت صار لك فتره طويله مثلا ما فاتحها وما مستعملها راسا مباشره اوتوماتيكلي يصعدها للكلاود وهذا طبعا فشي كلش ذكي لانه فعلا تخيل انت مثلا عندك مجموعه من الفايلات صار لك تخيل 6 اشهر 7 اشهر ما مشغلها واوريدي هي ماخذ سبيس من عندك فيصعدها للكلاود لانه انت اوريدي ما تستعملها هوايه. الشغله الثانيه فيتشر اذا بي بس لحظه بدل اوقف فكرت انا احتمال هذا الفيتشر لو بي اون اوف احتمال راح اسويها اوف لانه راح يمتلي بالنهايه يعني تفهم شلون وراح لازم اشتري ما ادري فبس هاي النقطه ممكن ايش حبيتها. الثانيه حبيتها اللي هو زي ما قلت لك هي من قلت لك راح يصرف نعم شو راح يعني رفع له فتشي جيجا يعني شو راح يصير بالكارت؟ أسألك الفوتو ستريم يحسب عليك؟ ما أدري أنا ما مشغلها. لا ما يحسب. فوتو ستريم ما يحسب. ما يحسب مو؟ أي صح. فوتو ستريم ما يحسب إيه. لو خلي لك فقرة الباك أنا ما هاي دافتي بيها كومبليتلي 100% لا حد ياخذ okay. يعني انه لا مال فوتو ستريم هاي انا متاكد منها مو فتوى زين بس راح افتي فقرة الاوبتمايزيشن راح يكون بما انه هو مو اوبشن انت حتى تسوي باك اب فول باك اب على الكمبيوتر مالتك فما راح يحسب من الداتا مالتك بينما لو خلي لك فقرة يقول كابت تقدر تسوي باك اب اذا تريد على اكثر راح اكيد يعني راح تسوي باك اب على الحزمة مالتك اللي عندك اياها مال اي كلاود بس بما انه هاي قالوا لك احنا ضفنا لك اوبتمايزيشن همينا زين وراح يخلي لك قسم من الفايلات يعني مو باختيارك الكمبيوتر هو يقرر فعلى اكثر راح تكون اي كلاود هو من وحده انه همينا ما يحسب عليك اي شيء اي ممكن شلون انه انت ما يور نوت انه سيلكتنج اني ثينج انت مو سيلكتيف بالفايلات مالتك فيا بالضبط انمار هي هيك تشتغل صح يا نايس نايس بس اذا صدق طلعت هيجي مثل ما تحكي فاوسم فكلش وضع خرافي فعلا انا زدت افكر بيها الفوتو ستريم يعني مثلا هسه انا دابا على الفوتو ستريم مالتي عندي 1000 صوره 1000 صوره ترى بيها جيجتين ثلاثه اكثر حتى وفعلا هو ما حاسب عليه اوريدي اني الاي كلاود هسه عندي تقريبا نصه تقريبا 2.5 جيجز عندي اني فري ف نايس ايش تشمه اوكي ابجريد لا ما كلش مكافح انت لا مو كلش احتاج يعني استعمل اي كلاود درايف بس موستلي الفايلز مالتي باي كلاود درايف هي كلها تكست يعني وورد وهاي ما احتاج هواي المهم هاي شلون الشغله الاولى الشغله الثانيه الكل يظل يذكرك انه انت تمسح السوالف الاوبسوليت يعني مثلا شنو هي السوالف الاوبسوليت مثلا الاب انستيلرز اللي انت اوريدي تستعملها هاي انت بعد ما تحتاجها يذكرك انه تمسحها اللوجز والسوالف الكاشات اللي ممكن يخزنوها ابلكيشنات يذكرك انه تمسحها واوريدي هو اوتوماتيكلي يمسح الدوبليكيت داونلودز السوالف اللي انت منزلها مرتين لا اوتوماتيكلي مو اوتوماتيكلي مستحيل يسوي اوتوماتيكلي هاي مهمه انه مصيبه هاي مثل مال اللي يمسح الفايلات القديمه اوتوماتيكلي دابليكيشن لا ترى تدوسه بس هي شوف بيسكلي للي مستخدم برامج مثل كلين ماي ماك وش اسمه البرنامج مالتك علي اللي تستخدمه انا استعمل هو كلين ماي ماك واكو هذا مال جيني ديزي ديسك يا هذول اثنيناتهم هذول اثنيناتهم رستن بيس لانه هذول هو هذا الشغل اللي يسووه اي خصوصا كلين ماي ماك هواي ينظف شغلات فهذا الماك هو بعد يعني انه من وحده هو يسوي لك هالشغلات اكو في فقره شقاقيه طبعا هو اكو هاي التحشيشات من ضمن الشغلات اللي يمسحها الاولد ايفون باك ابس اي هاي ارقى شيء طبعا زين هاي مثل ما حكوا بشكل رسمي يعني بالمؤتمر بس من ضمن الشغلات اضافوها انه انت اذا تسوي باك اب على اي تيونز انا هاي ما تفيدني انا اصلا ما اسوي باك اب على اي تيونز زين اذا مثلا انا اسوي كل فتره يمكن واحد ومانيوال امسح اللي قبله ايوه اصلا بعد هذا كله يمسح الكي اصلا حتى اللي يبقى من يمسحه زين منطقية هاي من سيف ذا كومن يعني الباك اب مال ايفون يصير ثقيل قبل اذا عندك هواي شغلات طبعا التراش كل 30 يوم يسوي لها امتي بالضبط لا مو كل 30 يوم السوالف اللي شلون صار لها 30 يوم بالتراش هو يمسحها اوريدي فهذا هم فشي مهم شايف الصور بالايفون لما تمسحها ريسنتلي ديليتد اي Yeah. طبعا هسه ذكرت انه انا التراش مالتي مليانه كومس فايلز تحشيش ياهو مال ماك لو مال ايفون مال ماك لا مو وين اكو تراش بالايفون يعني قصدي الريسنتلي ديليتد لا هسه التراش مال ماك كان 24 ساعه امسح ما ادري انا شلون ريفرش ايام الويندوز اي من هاي تك تك تك تك يا التراش هم دائما اسوي له امتي كل شيء بيسوي هو الريفرش بالضبط بس نظل هيجي تك تك تك تك حتى تسرع الشعب خصوصا ذول اللي عساس هو انه عساس هو يفهم بالكمبيوتر وفور انه annoying reason انه الناس مثلا يقول لك هذا هاكر على اي اساس يعني انه based on what زين يعرف الكمبيوتر اكو فقره شقاقيه اللي هو طبعا عن طريق الاي كلاود. زين الديسكتوب مالتك والدوكيومنتس فولدر تقدر تسوي له اكسس من كل مكان. ديسكتوب اني وير بالضبط. هاي صدق هذا الشيء رهيب. هاي كلش مهمة. اي انت لو اسمح لي بس اعقب على شغله الديسكتوب اني وير. انا يعني يجوز تفاجئوني اذا اقول لكم هذا واحده من اكثر الاشياء اللي تحمست لها الديسكتوب اني وير. لانه انا اعتقد انه التقنيه ماشيه باتجاه انه الديسكتوب اني وير. يعني مثلا سام من خلال العمل مالتي اغلب الشركات حاليا الموظفين مالتهم يحفزوهم باتجاه انه يستخدمون ديسكتوب اني وير. اكثر الكلاينتس يشتغلون من البيت اللي يشتغلون من البيت يدخلون على يعني على مكاتبهم من خلال ديسكتوب اني وير. فاني هاي الفكره طبعا سبحان الله من كنا بالعراق كنت ثاني ولا صديق دائما نسولف فيها اقول له شو وقت حيجي طبعا يعني دا شيء الفينات يعني 2001 2002 شو تقول شو وقت حيجي الوقت اللي اقدر ادخل للديسكتوب مالي من ما اريد وما احتاج يكون عندي كمبيوتر بمواصفات عاليه يحتاج عندي سكرين وخط انترنت. الله اي حياه سعيده بحيث انت تدخل على سيرفر بكل غراضك. طبعا مساله البرايفسي هذا موضوع ثاني بس تخيل عندك يعني كونكشن رهيب وسكيور وكل شيء تدخل على سيرفر بغراضك محطوطه ببرامج مالك منصبه اللي انت تستخدمها. طبعا الشركه مثلا هي تدير موضوع الانتي فايروس وهذا بحيث موضوع ما تخلي بالك واذا ماك بعد انسى وما يحتاج عندك سكرين وماوس وكيبورد ذات سيت وخط انترنت وتدخل وعيش حياتك بعد ومين مكان هو هذا حتى من الفيجن مالت مال الثينات. انا من ذاكر وقت كنت اقول منين شو كنت القي لي البنيه اللي تسمع متى ستيف جوبز العرب من بالضبط من الولد خطير زي عنده فيجن كبيره انا عندي احترمك على الفكره وصارت لك شو اسمه ولا هي يعني سواء من زمان بس هسه راح تصير بعد اكثر انه اكثر بالضبط احلى ارتب لانه يعني هو بعد ابل سوتها فعن طريق الاي كلاود درايف هي راح ينقل لك الشغلات هذه زين ودا احس هاي صدقي هاي يحتاج لها شو اسمه ستورج لانه اذا تفوتوا على موقع مال ابل وتفوتوا على الصفحه مال الماك او اس سيرا اللي هي على الفقره انه خليك جوا انه الصوره مال اي كلاود درايف كاتب لك مثلا 18 ايتمز و 20 جيجا بايت افيلبل اون اي كلاود ف شيء ما ادري يعني باكت اذا حسسك انه احتمال ممكن ياخذ من هذه بس اني واي ما هي ماني انا اصلا عندي 200 جيجا بايت ف فيك مدى فيك مدى فيك كلش حيل مدى فيك لانه من وراء اي كلاود فوتو لايبراري يعني مسويها هالقد زين ما بيت فياك زين بالضبط بس المسجات راح اكمل اسوي فولو اب على هالموضوع فيا بعد ماكو في شيء طبعا الابل ميوزك كمان اسوي ريديزاين واحنا راح نسولف عليه اوريدي هو على الاي او اس 10 اللي هو راح يجي اللي هو شوفوا المؤتمر كان يمكن كله هالثلاث سوفت ويرات كله يمكن 3 4 ساعه واي او اس 10 ساعه وربع اي بالضبط بالضبط كان صقر هذا هوايه هم قلت لك طولوا هواي بالدموات واي مسج صار بيه مشكله وهم اصلا جايبيهم ما ادري ايش بيهم ما ادري صار بيهم طولوا هاي بحيث انا يعني ولد والبنيه مو اي بحيث انا لمست شنو السالفه قمت اي ما ادري قمت اشيك على شغلات ثانيه على الانترنت يعني ما قمت اتفرج اصلا ما مستعدين كانوا كأنهم مستعدين لل اي مشكله شوف الديموات بالذات اللي تكون كلش لايف هاي اللي يقعد على الجهاز مو اللي يشوفه بالذات الشو دائما تخوف things may go wrong بالمناسبه ما ادري اذا هسه تذكرتها جريك سوى شو يسمونه كلير اول للفريند ريكوست مال تايلر سويفت ما ادري اذا شفتوا هذا الحكايه لا ما ذكر. لما شوف نوتيفيكيشن أكو لقطة شوف النوتيفيكيشن بآي إس 10 فأكو صار أكو دقمة تبقى دايس على الإكس تسوي كلير أول بدل ما تدوس إكس إكس إكس إكس وتنزل تمام. فلما سوى هيج أول نوتيفيكيشن مكتوبة تيلر سويفت adding you or Facebook أو requesting a friendship on Facebook ما أدري شو النوتيفيكيشن مال Facebook. فهو سوى كلير يعني شلون؟ يا يا دود طلع صدق يعني إذا توقف الفيديو تدقق صدق مكتوبة هي يعني فتحشيش شانت فهاي من الصلاه الغريبة. أوكي بالنسبة لآي أو إكستن طبعا هم حكوا عن 10 فيتشرز احنا هنحاول نحكي على السريع على واحدة واحدة منهم. نحكي من أني عاجبني أبلش بالأبل ميوزك ما أعرف ليش. طبعا سووا complete redesign الأبل ميوزك بطريقة كلش حلوة وكلش فيكة. صار عبالك هيجي أكثر الاي او اس يعني شلون الديزاين الجديد مال من اي او اس 7 لحد الآن صار مور فرندلي أحلى الشغلات أكبر الشكل الألبومات أكبر والأحلى وين إنه شالوا كونكت لأنه كونكت اوريدي يعني ما حد يستعملها يمكن أبل ميوزك ما دي قصة إذا تستعمل أبل ميوزك أو تستعمل غير أب ما أعرف شنو أنا بطل العالم أستخدم أغانينا الله الله أقول لك منا يسوون أبديتات بقد السماء أنا عندي إياه عندي إياه الأبليكيشن منا دائما عندهم أبديت والحلو دائما يكتبون الماتم الأبديت نوتس إنه عربي إنجليزي عربي انجليزي يعافي يعافي اي والله جدا يعني صراحه تعاطف وياهم لانه يا اخي تحس يعني حاطين جهد رهيب ويريدون يوصلوا لك المحتوى وما يردوا من عندك شيء يعني لو اعلانات لو انه تشترك بشيء بسيط والمحتوى جيد جدا. انا ما ادري مو كل شيء قد يمكن متابع اغاني بس اشوف المحتوى كل ما ادخل اشوف يعني اشياء جديده و الا فيك ترى انا يا ميديا لا لا شو اغاني لو انغامي اي أغاني هاي قناة مو؟ إيه عامل أفضح نفسه تسمع تتفرج تحبها مو؟ يا ساعة تتفرجها باليوم إيه لا أنغامي أوكي شالب كونكت علي أنت عمرك استعملت الكونكت مال أبل ميوزك؟ يا بس مو هو لا مو هو بس يعني استعمل مرات اشوف انه على السريع شكو ماكو هاي طبعا اذا ضايج بس انا بالعاده ما اي يعني يعني ما تعناله بين قوسين بالضبط اي ثينك هاي السكند تراي لهم وهمين ما ترهم بالضبط بعد بينج تتذكر اوكي شو اسمه الميوزك صار اكو فشي اسمه الديسكفري ميكس. ديسكفري ميكس يصير له ابديت اي ثينك كل يوم او كل كم يوم ينطيك new music based on your taste حسب الأشياء اللي تنزل يعني من خبرتنا بApple Music ومن استخدامي إليه I think راح تكون كلش مناسبة لأن دائما ال suggestions من Apple Music هي تكون فعلا مناسبة لذوقي فأني كلش عجبت سالفة Discovery Mix لأنه خليني أتعرف على أغاني جديدة كلش فيك أقول لك كلش هو ترتب صار أنظف ال Apple Music بالبداية حسيت أنه يعني أنه هو مرتب هسه بس يعني انه استرشن هذا الشغل اكثر وهفض يعني عدلوا المشاكل اللي هي اللي تصير بي يعني كانت ويا قسم المستخدمين مثلا بلاي ليست روح وما ادري شنو هذه اي هاي الامور التكنيكال ان شاء الله هم حلوها كانه الواجهه صارت احلى وانظف كلش نظيفه صارت شبهوها بسبوتيفاي اذا ما غلطان ما ذكر يعني صار وين من جربه يعني أنا سبوتيفاي صار لي هم فترة طويلة ما استعمله قطعة ثمانية بس هو صارت الواجهة ما تبت كلش مشابهة للنيوز آب بالضبط نيوز آب أقولها ولا حسيت تعرف شنو الديزاين مالتها أكثر يعني صار متناسق ويا الديزاين هو مال آي أو إس كامل فلهذا صار أحلى. الشغلة الثانية الحلوة إنه هسه صارت الميوزك يطلع لك الليركس مالتها جوا which is فشي كلش فيك I think كانت مهمة بالنسبة لي الليركس I think هذا the death of my favorite application اللي هو الميوزك سماتش خلاص بعد ما استعمله هاي فهمين شغلة حلوة وأبل ميوزك أوريدي خدمة خرافية ويعني شلون الابديت اللي إجاها همين فشي كلش فيك يعني كلش متحمس له. هاي بالنسبة لأبل ميوزك. الشغلة اللي الثانية الديزاين الجديد اللي صار للآي أو إس من اللوك سكرين. النوتيفيكيشن صارت غير شكل. النوتيفيكيشن صارت هيك عبالك ويندو، يعني هيك يصير ويندو الابليكيشن وتطلع فشي كلش فيك. التاتش جيسترز اللي صارت خصوصا بالنسبه للايفون 6 اس والفورس تاتش، صار عندك اوبشنز اكثر، فشي كلش مرتب. واخيرا هاي النقطه اللي دانر يعني اكيد مكيف عليها حاليا، ويدجتس. دانر It's so close. صدقني. صدق. فاس. ما بقى شيء. ما بقى شيء. تجيك في مات حبيبي. ما بقى شيء. لا كلش بصراحة فرحت. ومن نوع قالوها ويتش بكلش بطريقة كول بحد. وكان ما عاد يعني ما موجودة ترصالها لف سنة يعني. دفتوا شلون يا جماعة مشوها. هم مثل عبالك الوجس اللي جات موجودة بالنوتيفيكيشن سنتر جابوها وحطوها انه على الله. بس بصراحة هو اقرب لما اذا تفكر بيها يعني بالنسبة لي اقلها. اي طبعا اقول لك هي شلون تطلع سوايب الى جهه اليسار، يمكن تطلع لا من اليسرى لليمنى. اي قصدي يعني الهدف يكون تروح لليسرى تروح لليمنى تروح لليمنى من اليسرى لليمنى يعني انه شو احكي بعد خدانا نقولها بالكردي بس تفهمها. اوكي ويدجتس اللي لحظه بس عمار اللي هو المكان اللي بيه السيري سجستر بالضبط اخاف التفاصيل او سبوت لايت سيرش مين تفوت له القديم اوكي بعد دلوني بالله اول فرح علي مني لا القديم كان شو اسمه القديم هو ايه شو اسمه خلينا نحكي الشاشه مال السيرف صار بدالها الويدجتس. الشغله الثانيه الكنترول سنتر كلش عجبني انه صار انت من تسوي سوايب تروح راسا تاب كامل ماي ميوزك. هذا فشي كلش خرافي فشي كلش حلو. دقمه الفريج ليش ما حطيها برا بعدهم؟ اكو خبر الشعب العربي كله تدا ينتظر هاي. اكو خبر اعرف ما يفيدك بس يعني لا اكو يعني خبر اكو خبر دانا راح يكيف انمار راح يكيف عليه من الكنترول سنتر. يو كان اكشلي تروح للسيلولر مالتك بالسيتنجز وتطفي من هناك. هل من الكنترول سنتر او من اذا فورس تاتش على السيتنجز هم تقدر اي ثينك تقدر تروح، بس المهم صار بعد اسهل لك انه من قبل توصل لها. زين بعد اذا هيك زين فهاي من اين هذا كلام لما جيت العماد تقول لي انا طفيت 3 جي ما ادري شلون حيل انا اقول لك اسف على 4 جي الشحن دائما يطفي ما ادري شنو هذا السوالف مالته انا اطفي فيا انه هاي اخر شغلات عجبني انه سووا انفستمنت من ناحيه الفورس تاتش اكثر زين انه صدق تقول لك حتى مو بس شمرنا لك فيتشر هاي انه بس حتى نصير بيها كول لا انه اكشلي راح تستفاد من عندها زين اضافوا لك هواي شغلات بحيث السوفتوير الاي او اس 10 ترى هواي ركز على ال 3 دي تاتش بكل مكان وهواي حكوا عليه اكثر من مكان مثلا باللوك سكرين تقدر توصل له من سو الاب ويدجتس بنفسها من داخل ال 3 دي تاتش يطلع لك هذه فخوش دي يركزون على هالموضوع هذا المهم فشي مميزين بي يعني هسه هذا الشيء ما موجود باي تليفون ماكو ولا اي تليفون حاليا يدعم ال 3 دي تاتش اي ماكو فهذا كان يعني ضروري انه ياخذ فد ابديت كلش كبير من شو اسمه من عندهم. خصوصا انت شنو عجبك اكثر شيء بالاي او اس 10؟ الوجه طبعا كلش عجبتني. الوجه فعلا يعني فعلوها يعني التليفون اللي يكون مقفول النوتيفيكيشنز اللي يجيك رهيبه. واني برايي يعني عاشت ايدهم انه ركزوا على موضوع 3 دي تاتش لانه اني ما عندي انا عندي 6 ومرتي عندها 6S ما يعني من استخدمته الى الان بالبدايه استخدمته كذا مره بعدين صار تدريجيا انه صارت ما تستخدم ال 3 دي تاتش. ما عرفت بالنسبه لكم مدى استخدامكم اليومي بس كانه كانت هي الكي فيتشر عندهم وبعدين المستخدمين كانه استخدموها فتره وبعدين يجوز مو كلش صاروا يستخدموها. فهسه فعلا الوقت اللي لازم ترجع تفعل موضوع تخلي الناس مرة ثانية ترجع تستخدم هاي الفيتشر والمرة تستخدمه ويصير جزء من استخدامها اليومي مو بس فيتشر إضافية. يعني هم وضحوا طبعا بالفيديوهات اللي طلعت انه من يوصلت نوتيفيكيشن تضغط على الاشعار او النوتيفيكيشن اللي وصلك هواية فيتشر تقدر تسوي. تقدر مثلا فور اكزامبل اوبر تدوس عليه تفتح شوف لك الخريطه وين. يعني هواية تفاصيل واشياء حلوه ممكن هسه تصير تسويها من دون ما تفتح اصلا التليفون. فان شاء الله جدا لطيفه. بعد اكو اشياء ثانيه ايضا هم الهوم سمارت هم سموه هوم اعتقد هالمره. هو كان اسمه هوم كيت اذا ما غلطان وهسه رجع سموه هوم كيت يا وهسه سوى الهوم اي هوم اي سرقياته هوم اب هذا بالنسبه لي رقم واحد. اي علي انت فايد هاي بس انا ابي شغله انه عجبتني من قصيده يحكي انت قلت انت متزوج؟ اي ها اوكي دا اقول له من دا اقول له انمار دا اقول له حياه السنجل ما شلون انت ما تحس بي احد متفقدها من نوع اسمع الصوت ندم لا دا شاق بس يا بالضبط لا احنا صار البودكاست هذا 2-2 اثنين متزوجين واثنين سنة اثنين سنة بس يا تحشي فقط الهوم شقاقية صارت لأنه ضافوا لك أبليكيشن خاص بس لبيتك من نعلى على زين وأخيرا لأنه قبل أنت حاليا نعلى على قلبك نعلى على قلبك حاليا الهوم كيت بس يعني الأونلي واي تو أكسس إت لو من السيتنجز وسيتنجز بس إنه يقول لك إنه هوم كيت وإذا تريد تسوي إنفايت لأحد بالبيت زين يعني أكو أحد ثاني يستخدم المنتك هذه أو تفوت من أبليكيشن مثلاً ناس مسويه مثلاً شركة إنه اللي حاطيها عليه ولو دقاطك اللي حاطيها حالياً هو بس باك إند للمطورين بالضبط بس سوى كان أبليكيشن كامل بس للبيت وصار بعد أنشر لأنه لأنه يا أخي يجمع لك كل شيء. مرات الأبليكيشنات شي يسوي مو يدعم كل الشركات حتى لو هم هومكت زين ما أدري يعني هل هي شغلة مدفوعة هل شغلات هذه عداوة ما أعرف زين بس الهوم الأبليكيشن مال هوم راح يجمع لك كل شيء as long as إن هم بالماتم سبورت عندهم الهومكت بالماتم الهاردوير يدعم الهومكت فخلاص that's it كل شيء تقدر تتحكم به. يعني أعطيك مثال قولوا لطالما يعني مكنك على الواي فاي مال بيتك ف يو ار ان خلاص لا ما له تحكم بي عفوا ما له علاقه ما له علاقه تقدر أوكي. تحكم بي حتى لو تمام مو بالواي فاي لان الاجهزه هي مرتبطه بالانترنت مو الاجهزه هي مرتبطه بالانترنت لا مو له هيك شيء لا عاد لا انا تخيل الا تكون مكنك على الواي فاي مالك فبالتالي تقدر تتحكم بيه وانت داخل البيت حتى تكون مور سكيور. هو إيه بس لا هو بس لا هو مو هيك هوم كيت بس هو المفضل سوري ولو دقاطك دائما بالإعلانات هاي اللي يقول لك شايف يقول لك ترجع للبيت وتجهز بيتك مو إعلانات أبل بس قصدي بشكل عام الهوم أوتوميشن دائما هذا لما تشوف هيك يعني إنه لا تشتري إذا بدك يعتمد على الواي فاي يعني إنه what the fuck تعرف شلون يا بالضبط لأنه الفكرة بالهوم كيت شلون مرتبطة لعند بالهوم كيت هو نفسه لأنه هم ضايفين السبورت للهوم كيت اللي هو موجود بالآي أو إس بالماك أو إس إكس I think بالماك أو إس إكس أنا طبعا هاي فتيتها بس لا ما صار بالماك أو إس إكس أبل تي في أبل تي في هو السنتر كله راح يكون بغض النظر على مود هاي لما قلت لك أنت ما تحتاج واي فاي لما أنت تريد تكنك مثلا خلينا نقول ويا الأضوية عندك بالبيت زين الحيدز السيجنال من الآيفون عن طريق مادتك الشبكة زين راح يحكي ويا الهوم كيت اللي موجود عندك على ابل تي في والابل تي في بعدين وراها يحكي ويا الاجهزه اللي عندك بالبيت ويشغلها اذا واللي ما عنده ابل تي في اي يا اي جوتهم جو فوك يور سيلف قالوها انه لازم يكون ما ادري فهيك يشتغل ها شلون قلت له قالوها انه لازم يكون عندك ابل تي في يا دود هو عندك اقول لك هي هيك مو اللي يقولوها هي هيك This is how it works بالناحية الهوم كيت والهذه. أنا تخيلت الأبل تي في هي extra features تقدر تنزل الأبليكيشن على الأبل تي في وتقدر تتحكم به. أنا كان تصوري كأنه إنترنت أوف ثينكس، إنه عندك أجهزة موجودة بالبيت، مايكرويف، مايكرويف، غسالة، وطاقة، طباخ، تبريد، ذن يكونون مكنكين على واي فاي البيت، وانت حتى اذا كنت في البيت او حتى اذا كنت خارج البيت فبالتليفون يعني انت اي كانه هيك يعني اي بس هو مو كلش واضحه. هو هي كلها هي بتنحسب انترنت اوف ثينكس يعني هي هو هذا المعنى. اي بس قصدي فقره انه الاجهزه عبالي هي كونكتد. I would be worried إذا هي نفسها هي somehow connected بس ما راح ما تحكي كلش مباشرة ويا التليفون. لا أنا ما تحكي مباشرة بس مو هي الهاب مالتها دود اللي هو الهوم كيت اللي هو على أبل تي في اللي هو راح يكون يعني أنا عندي إياه بصراحة يعني هذا بيتك دود زين برايفسي كلش مهمة بهالفقرة. فأنا عندي مثلا عندي ثقة بأبل أكثر إنه يعني بالهوم كيت مالتها وأعرف إنه الكونكشن حيكون بين تليفوني وبين أبل تي في راح يكون سكيوت كلش end to end encryption لتعرف شلون. بينما بقية الأجهزة I would be worried لأنه إيش قد ما يحاولون ممكن مثلا عندهم غلطة خصوصا شركات الستارت أبس شايفهم لما يظهر لك ويداية ومسوي لك كود وغلطة بي زين فإنه هذا راح يكون أضبط هذا راح يكون أضبط. فأنا وأنا هم جربه وهذه حاليا ستشتغل هالفقرة يعني مثلا أنا مثلا أقدر أطفي الأضوية وأنا بعدي ما واصل للبيت أو مشغلها أشغل الأضوية زين هاي فقرة شقاقية بالنسبة لي. بدون شغل إرادة إرادة إرادة أبحث بالموضوع ما أدري أنا أشوف ما مقتنع أنه هي شوف أعتقد طريقة ربطها أيا كانت إذا كانت بالأبل تي في أو كانت خلال التليفون دارك مجرد مربوطة بالواي فاي مال البيت مالك هي مو هذا الموضوع. أعتقد هم بالنهاية إذا كانت أبل أندرويد whatever كل الشركات بالنهاية يعني أتوقع راح يوصلون إلى بروتوكول إنه الكل تتفق عليه. إحنا هذا إحنا إذا أنت عندك أجهزة ذكية بالبيت فتحتاج يعني الأجهزة الشركات تحتاج إنه تتفق على بروتوكول واحد بحيث حتى ما يصير تعارض بيناتها. ما راح يصير هذا لو تنقلب الدنيا. يعني أتوقع بالنهاية كنا احتمال أي بالضبط يعني بس لازم المستقبل يروح باتجاه إنه يقعدون على الميز ويتفقون عمي تعال شنو إلا كل اللي هاي تعرفين شو حال شو وقت تصير لما تدي الحكومة تتدخل وسوي قانون وهاي شلون حاله مثلا السي سي بامريكا انه اكو قوانين للانترنت وقوانين مثل الدرونز هسه اللي يصير الدرونز بالضبط لازم بعد قانون انه تسجلها وهذه بس هاي ما راح تصير لانه هسه حاليا كل واحد دي يحصرها بالمات الايكو سيستم وما يريد يشاركها انت تعرف شلون. فمثلا يعني فيعني بعد اراد له وقت اي بعد اي خضر ان شاء الله اراد شوي تستوي اكثر بعد اي يعني لا هو اعتقد هو سنوات راح نشوف شيء افضل يعني هسه هاي كلها بعدين مبنيه على هسه اللي دي يصير هسه بالضبط بالضبط فهي والتطور كل زين يعني هي ماشي. كثوره الهوم اوتوميشن كلش ده تحسن دائما اكو اجهزه وهذه وانا بصراحه كلش متحمس وقلت لك يعني انه اذا يعني متابع كل الحلقات مرات مثلا احكي على هالمواضيع وهذه دا احاول انه مثلا يعني سلولي انه احول بالبيت عندي شغلات انه هوم اوتوميشن على مود لانه يا اخي تريحك. فأنا يعني كلش لما شفت فقرة إنه فاينالي إنه أكو أبليكيشن خاص إنه يتحكم ببيتي كله يعني أنا يعني مثلا عندي أضوية مثلا أقولها السيري مثلا طفي لي أو هذه أو مثلا من النوتيفيكيشن سنتر أسوي أوكي الدقمة كلها أوف زين ها سوري ف عادي جدا اللي صار بدنا ترجمنا ايش قالت اصلا انت ما جاد طريقها بالهم هي سوقت بالهم الاوتوميشن اصلا مثلا تعرف مثلا يعني اشغل اضوية هذه مثلا تقول لي يعني بمعنى تقول لي مثلا دادي سيري لايت ما ادري شنو هذه انا اشهد على هاي ان شاء الله بالضبط ف اي بالضبط تشافي فيديو مالته ف فالمهم انه اكو شغله عندي مثلا السويتش هذا اللي انا اشتريته قبل كم يوم قبل فتره زين هذا بعدني اطفي من ابلكيشن مالته وما عندهم شورت كات مال شو اسمه النوتيفيكيشن سنتر بحيث فشغله يعني هصل فانه بس تفكر بيها لو عندك ابلكيشن يجمع كلها بمكان واحد والطريقه مرتبه راح يسهل حياتك. فعمد انا كلش فرحان ومتحمس وهو مو بس اضويه لو هاي لا كل شيء بالبيت يشتغل هوم كيت هو راح يكون موجود وراح يكون يشتغل بطريقة ذكية من ناحية مثلاً أن تقول له good night راح مثلاً يسد لك البردات إذا عندك بردات ذكية راح يسوي لك الثرموستات ماتك يعدلك إياه على درجة الحرارة اللي أنت تفضلها خلال فقرة النوم وطفي لك الأضوية ويقفل لك الباب وما أدري شنو بحيث يعني كلها يسوي لك إياها ولما تقول له good morning يسوي العكس يعني كلها إنه يفتح لك البردات ومن هالشغل حكي هذا فإنه فقرة كلش مهمة وكلش تمام انا اعتقد حتى بالمستقبل حتكون كلش موفر الطاقه لان انت هوايه صايره بينا حالات بالذات اللي خارج العراق يعني حاسب موضوع انه من تطلع وتتذكر انه انت عايف شيء بالبيت مشتغل ومثلا ويستهلك طاقه هوايه فمرات انه تكون طول اليوم انت برا ويقول اوه ماي جاد يعني ايش قد القائمه ايش قد حتصير او تحمس بروحك بالضبط قاعد تحمس بروحك فهسه اذا انت برا وتخيل يجيك نوتيفيكيشن لان عندك سنسر بالبيت تشوف ماكو حركه اثناء طول اليوم هو تفتهم فانه يوصل لك نوتيفيكيشن انه تريد اطفي فلان شغله مثلا انت مو بالبيت مثلا انا جديات انا امبرس بالفيجن مالتك لا لا لا جديات انا قال لي موقع باب والله موقع قدم لازم يمكن راح اتواصل معك بعد اكثر نسوي لنا فد ستارت اب يا كل بالضبط كلش خوش ملاحظه وحتى اذا يعني حاليا يوم ما موجود هيك شيء بس استوى مثلا ذكرت شيء هو انه عندك يا مربوط خصوصا مثلا اذا مو الا هو يكون ذكي مثلا الثلاجه طبعا الثلاجه ما راح تطفيها الا ما ادري ليش تطفيها بس يعني خلينا نقول مثلا اي شيء هو مو ذكي مثلا اذا تشتري سويتش مثل هذا انا عندي اياه ب 20 دولار مثلا او 50 دولار صار خلاص صار ذكي انتهى الموضوع تمام. فهذا اذا تناسي مفتوح على هالماتك البلاج راس تقدر تطفيه تمام بسهوله فيا لا لا اتس غانا بي فند الهوم اوتوميشن والهاي زين بعد انت قبل شويه سالتني على ودي تقول لي الاشياء اللي عجبتك بالاي او اس 10 بني أكثر الله كش عجبني الشباب يعني بصراحة وايدكم تحمسون مثلي إنه finally I can delete the apps the native ones. إيه لك عين. إيه يا. هم على القلب. فاضي عندي مليون دني native ones. لا لا مو كلهم أنا لقيت صورة ما أدري دا خلي أرجع موجودة عندي كان حتى مساحتها يطلع لك بالضبط الأشياء اللي تقدر تمسحها الابلكيشن مال بودكاست فور اكزامبل شنو اثناء الكلام اذا اي اذا لقيت انا موجود عندي اللي دا تسمعونه ما تمسحون الابلكيشن مال بودكاست خصوصا اذا تتابعونه احنا موجودين بكل مكان دود بصراحه يعني اسوي الابلكيشن مال بودكاست احسن شيء بس انا قصدي الشغلات اللي انضافت يمكن المشكله اللي كانت الهيلث لا الهيلث هم يعني هي انا لقيت اللي يمسح هو الكالندر الوذر المابس النوت الريمايندرز الستوكس الفيديوز الاي بوكس الايتونز ايتونز ستور والتخيل الهوم ايضا اللي يبقون ثابتات اللي هم المسج الفوتوز الكاميرا الكلوك النيوز الواليت الاب ستور السيتنج والهيلث الهيلث هم يمسح واكو اشياء بعد اكو اشياء اثنين يمسحان واثنين ما يمسحان اللي يمسح الميل والميوزك واللي ما يمسح سفاري وفون والله يعني منطقية بصراحة بين قوسين اغلب الابلكيشنات اللي تقدر تعوضها بابلكيشن ثيرد بارتي بالضبط اللي تقدر تنزلها من الاب ستور اللي هو اكبر عندهم احسن ترى بالنسبة مع العلم يا مثلا سفاري ستيل بعده بس هم لانه اعتقد ما يقدرون يتخلون عنه لانه سفاري يعني لا سفاري يعني استخدمه بس عندك مثلا ابلكيشن الوذر ما اتذكر اخر مرة فتحته بصراحة ده استخدمه غير شغلات الوذر اي الوذر اي مثلا يعني يمكن متى يمكن مثلا طريقة مك هواية أو هيك مثلا أنا يومية شيك الوذر لأنه هو أبدأ أشوف حاضر قصدي أستخدم غيرها لأنه غير أبليكيشن اللي أستخدم مثلا طقس العرب لأنه ديديكيتد للمكان التالي صح كلش صح صح أحسن الوذر 100 مرة فهذا اللي قصدي نزل أبليكيشن اسمه دارك سكاي لا دارك سكاي جربه انت ما ادري اعتقد لندن يعني جربت هذاك الفقي ورحت اشتريته وكذا طلع اصلا كله غلط بالنسبه للمنطقه يعني بالنسبه للاردن نسيت اسمه الفني هذاك دارك شنو دارك سكاي. دارك بس سكاي. دارك سكاي ما دانر ما صار راح يكون موجود عندك. يعني دارك سكاي يقول لك اي مو بس هاي يقول لك كمان شو وقت راح شو وقت راح تمطر مثلا. يقول لك بعد خمس دقائق راح تمطر بعد هلا في صار لك نوتيفيكيشن اي يعني يفيدك انت انه لندن هو بس امريكا وقت تشيكناها اي اي فانه احتمال لندن من ضمن اعتبار لندن يعني انجلترا من دول كبيره فمن ممكن يكون بيها مدعومه. تمام زين اي يا كمان وشغله واحده عفوا سوري ثانيه همين اثارت اعجابي اللي هي كلش مهمه ما اعرف شو ما ذكرناها الفويب كولز. شنو هذا الفويب كولز؟ انه فويس اوفر اي بي انه صار مثلا فايبر واتساب اي واحد يدق عليك صار من يدق عليك بالشاشه مو يطلع نوتيفيكيشن وانما يطلع كانه اتصال. وهذا شغله جدا ممتازه. واكو شغله بعد هم شوي راح اذكرها اللي اريد اقوله انه انا ما اعرف الا طبعا شغله كلش حلوه انه يوصلك كانه اتصال. حتى اعتقد الرنه احتمال حتكون مثل رنه التليفون احتمال ما متاكد بس اللي بعدني ما متاكد من عنده واتمنى يكون هل وصلوا الى مرحله انه يساوون بين البرايورتي مال الفويب والاتصال مال السيم كارت. لان انتم تعرفون وكل الناس يعرفون انه شايف مرات انت تحشي مكالمه مهمه بالفايبر او واتيفر واحد يقعد عليك يطلع عليك يعني اتمنى بالغير ما اقولك انا هاي احد الاسباب اللي افد بيها فايبر. لا وشايف من نوع واحد يخبرك شكو ماكو انت عندك الدنيا مشتعل على الفايبر واحد يقعد عليك على السيم كارد جس سوي صدق يعني شغل زين. فاتمنى انه ما ادري اذا هو تقنيا يقدرون يعني يخلون انه البرايورتي متساوي انه واحد يدلك عليه ما سيم كارد هذا يطلع اعتبار. هم سووها بال كمل قصاد عفوا هم سووها اوريدي بالفيس تايم اتصال اي بس انا اعتقد لانه من ابل تعرفوا ابل دائما يعني هي هذا اللي تريد اي. فهل هذا الشيء حيسحبوه على باقي البرامج؟ حيكون روعه اذا سووه. I think حتى هاي انه الفويس اوفر اي بي صار كاتصال عادي هو كله جزء من فتحه الابلكيشنات للديفلوبرز. ممكن يكون هاي طبعا بالايام الجايه راح نعرفه. ممكن يكون جزء من فتحه هاي الابلكيشنات للديفلوبرز انه يقدر يتحكم اذا مثلا هل راح يصير انتربشن اذا اجاك السيلولار كول او لا. بس هل انه هل راح تنطي ابل هالدرجه بريفليج انه مثلا اذا انت تحكي بالواتساب او بالفايبر اللي خبرك مثلا يطلع له ويتنج او مثلا يطلع مو هي هاي هنا يعني حتى لو يطلع بس يدق رحمه اي هي ممكن بس الفيس تايم بس انا احس اني دا احس بالمعاناه اللي تمشي بيها اي هي كلش هاي الشغله يعني هو بالضبط. يعني تقدر مثلا اول شيء تبلش تقلل عدد اصدقائك كموضوع بدائي تبلش اول شيء تسوي بيها وبعدين وراها انه حاول تقلل مكالماتك شويه الناس ولحد ما ينحل الموضوع. بس هو موضوع مزعج يعني صاير بيه كم مره بس مو مثلك صار تصدق من الولد ملشوع من عدها. انا لانه دائما يعني اتواصل ويا اهلي واصدقائي ومو يمي هم يعني شبه يومي اتواصل ويا يعني فايبر او غير برامج. بس المهم انه دائما اتعرض لهذا الموضوع بلس بعض الاحيان حتى اذا يمكن تستخدمون اللي هو الفويب موبايل اللي هو هذا الابلكيشن اللي تدخل بيه وتعبي بيه تشتري ماكو مثلا 10 يورو او 10 دولار وتخابر من عنده. انا عندي هذا الاسود واي استخدم يعني بعض الاحيان اتصل على ناس مثلا ما عندهم او ما عندهم بس يعني اتصل على سيم كارتهم بعض الاحيان فهمي مثلا تحكي مكالمه كلش مهمه ويدق علي واحد فكارثه يعني كارثه. انا اقول لك الحل انه انت بعد ما تتواصل مع الناس اللي يمك موجودين لا تتواصل بس الناس اللي برا قطع علاقات لا انا حتى هذا كان بعد تحكي خلاص انا اللي اسويه بس اي انا اللي اسويه يمكن تفيد هالتريك هاي تفيد احد اللي اسويه ايربلين مود اوكي واشغل الواي فاي وادق فاللي يدق عليه سيم كارد حيطلع عنده مخفل فبس ايش اسمه بس اذا دق عليه واحد فيس تايم صوت يعني يقطع بس هاي الحاله الوحيده ف يا زين شغله ثانيه عفوا اي انا ذكرت قبل شوي قلت هي شغلتين عجبتني، هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه الانتجريشن اللي صار بالنسبه للبرامج اللي حيصير للبرامج داخل السيستم، يعني واخيرا النبوءه تحققت واكو فيتشر موجوده صار لها سنين بانظمه ثانيه منعدل اندرويد اللي هي تقدر انت تدخل على السجل المكالمات مالك يعني على الفون تدخل عليه وتعين يبدو اصدقاء معينين، مثلا ادق على هذا سيم كارد، بس ادق على هذا واتساب، ادق على هذا فايبر من داخل الفون نفسه. ف يعني فاينل اي في فاينلي هذه الفيتشر يعني جابوها للابل انه احسن ما تروح تفتح الواتساب حتى تلقى صديقك حتى تدز له مسج او تدق عليه تخلي هذا الفيفوريت موجود عندك بداخل الفون نفسه، الحين من تفتح الفون تلقاه قدامك و تتصل عليه. جز اميزنج زين اي طبعا. لا بعدها اكو فيتشر يعني اخرى موجوده بس تقريبا عن اللي راح ما ادري اذا المسجات قصدك انا ريز تو ويك هاي هم جابوها انه تسحب تصعد الموبايل عليك يا ايش ترجع حلونا مشكله كلش كبيره جماعه 6S جماعه 6S كلش عندنا مشكله كبيره انه انت ما تلحق تخلي اصبعك بس كشات قبل ما لحق اشوفها هيك راسنا في الجوال. انا شفت ولد قبل شويه قبل ما نتواصل اليوم شفت ولد منزل الاي او اس 10 عنده بالش اسمه ودي كان دي شو فيتشرز فشوف هذه رهيبه شفتها انا هو مو جولاي لا منزل يبدو نسخه الديفلوبر مطورين منزلها ودي يستعرضها كان وحتى شوف ال هذا اللي هو اللي تسحب من جوا اللي فوق اللي هو الكنترول كنترول سنتر سنتر ذني صارت مو ابيض واسود صارت ملونه همين يعني اي الدقم مالتها الدقم عافيه مثل ابل واتش بالضبط بالضبط بالضبط يعني اكو فيتشرات حلوه معينه سووها يعني ترى معبه مثل كل سنه وهالمره صدق معبيها شغلات مفيده خبايا بعدين تبين اي فانه هاي شقاقيه زين المسجات طبعا احنا يعني هي اكيد من المواضيع كلش مهمه وما ما راح اركز عليها بشكل كبير لانه هي بعد تقريبا عرفنا بس انه صار شوي راح نحكي عليها حتى نحاول على الالعاب تقول عليها شغلات سريعه يا تقدر لا اقدر اخبص لك اياها هسه خمس دقائق اي اخبص انا اعتمد على ابدا يا بالضبط عندك المسجات اول شيء قمت تقدر تسوي بها افكتات فشايف هاي المسجات تجي شيء سلاب هيجي ينزل هيجي على الشاشه وكذا او يكبر او يصغر ذكرني بالحركه مال الابلكيشن مال جوجل اذا شفتوها تذكرون هاي مال ويسبر تصغرها وما الشاوتنج تكبرها همين هاي من هاي الحركات بها افكتات الافكتات تقدر انت تختارها واكو افكتات تجي ويا الكلمات يعني اذا تكتب مثلا هابي بيرثدي مباشره يطلع وياها نفاخات وحركات وهاي او هابي نيو يير يصير بيها طلقات ناريه تنقلب الخلفيه يعني كلش عجبني نفسي قلت الله ثيمز anyway. فعندك الانفيزبل انك كلش هاي بصراحه كانت كلش فيكه من هاي اللي تدز صور او مسجات يكون عليها مثل التراب او هيك مغوش وكذا وتقعد هيك انت بصبعك توخر التراب وتسوي لها ريفيل يعني تشوفها وترجع يتغطى فكانت بصراحه همين يعني حركه حلوه اوبشنات مرحله كيف عليها اي انوام انت شفت اللقطه لما قال اني خايف افتح هاي الصوره anyway ف المره كيف فعندك البيرسونال تاتش تقدر تضيف على الصور مثل عبالك انت تنقص سريع تقدر تسويها يسمونه اكو هاي اللقطه موجوده بالاي او اس 10 بالبريفيو بالبيج مالتهم اللي تحط مثلا اشكال نفاخات او تقدر تحط مثلا اي صوره او انت ترسم على الصوره وكذا وتقدر تدزها ضاف فقره الرسم نفس الاسلوب مال الابل ووتش اصلا بالضبط نفسها شالوها حتى حجم الشاشه نفسها هيك جايه هيك طويله وكذا وصغيره تقدر ترسم بيها والشغلات وهاي تقدر حلو لما نكتب اي ثينك كان ما ادري شلون بالفيديو لو وين لما يكتب ثانك يو ويرجع يكتب لك اياه مثل ابل ووتش يعني مو تطلع يمه بس جاز، لا يرسم لك اياها. هاي همينة كانت حركة كلش حلوة. فتحوا باب للديفلوبرز بحيث صار اكو دقمة بيها مال اب ستور، بحيث اكو كومة شغلات تقدر تحطها من طبعا 100% جيف بكل انواعها موجودة. وعندك حتى هذا شو اسمهم جيز جاز، نسيتهم هذول الموقع مال اغاني، هاي يسوون مقاطع اغاني وناس يرقصون وتتبدل الاوجه تحطه. فهو موقع شنو شنو جيب جيب جاب جيب جاب اوكي. اي بدي اقول لك تعرف السبب هسه شفته هذا تعرف شو معنى جز مو لابس؟ إيه بالضبط. يعني خلينا نقول عليها emojification أحسن شيء. بالضبط. أوكي. هسا أقولك إياها حتى بالمسجات مو ما سكايب من غير مكان. سوري كم؟ الثاني جاز anyway نوع من الموسيقى. فاا. عبرتك إياها. يا بالضبط. هذا كان أكثر شيء. أكو ما أدري ذاك الشغلة الثانية همين لو لا، هذول اللي شفتهم السريع. يا ها أكو هسه ذكرت لما تكتب كتابة معينة إذا الكلمات اللي أنت مستخدمها أكو من عندها إيموجيز رسن يقعد يلون لك إياها، فحد بس تدوس الكلمات رسن يتحول إيموجيز. هذا همين كانت فيك. رح يخرب الإنجليزي فت مرة بس يعني. فكانت همين حركة. I think that's it. هاي مسجات. Cool. كل صاف الدير يكتب لي شنو معناها بالمسجات. دود كتبتها بس تشبعني دا تعافي من الضحك. ترى يعني. فقرة مسجات كل شوية. قلت لكم صارت أنا عباك. OS الحالها صارت. زين جديات ركزوا هواي عليها. زين هواي شغلات تنزل فيتشرز وصدق يعني مثلا قبل مثلا ما كان ينزل فتشي كنت مثلا استعد له اقول اوكي اني كانت ويت انه اجربه، بس المسجات ما حتنزل جديات راح نطول. انا متاكد احنا ثلاثتنا راح ندز هواي مسجات بيناتنا. زين نظل نجرب مثلا هذا شيء يسوي هذا شيء يسوي هقد ما هواي شغلات انه مرات حتى تنساها جزء ما تتذكرها لحد ما تقعد تبحوش بيها. فكل شيء متحمس على المسجات. اكثر شغله متحمس لها الاي اس 10 كليته بصراحه. صدق انت ايزي تو بليز. لا بس الاي اس 10 اي ثينك اني رايي انه الى حد الان اي ثينك هو اقوى ريليز من اي او اس 7 الى حد الان. يا بالضبط. الاي او اس 8 و 9 كان مثل شغلات انه مثل دي يكملون الفاونديشن مال الاي او اس 7. زين الاي او اس 10 يعني دي يكمل الفاونديشن بس وكنت يضيف شغلات جديده مثل انه ك يعني كمستقبل الايفون شنو حيكون. زين زين بهيك حال احنا خلصنا طبعا ال شغله كلش صغيره سوري ولا لا لا مال سويفت يا طرفت شيء كلش مهم يعني بس هيك بدي اسوي بس شاوت اوت لانه فتش كلش قوي. هذا الشيء بادي صار لفترة. أبل ترى مو أول ناس بس هم سووها بطريقة كلش حلوة وكذا. شو اسمها المنظمة مال الكودينج هاي One Hour Code لو اي هو code.org يا قلت لها ترى أكو ألعاب من ضمنها ماينكرافت تقعد تبرمج كأنما ماينكرافت كذا بنفس الطريقة إنه شلون أوصل هذا المكان والله يرات لي move forward move forward بعدين turn left بعدين move forward فهيك تحل بازلات هيك. بعدين هذولي لما تقول move forward توصل مرحلة تفتحها فتشوف الكود الأصلي مو مختصر لك إياها هي بالأصل مو هيك جوا الفانكشنال كومة حكي فشوي شوي يعلمك فهاي التدريجي تمشي بيها بلاس تقدر تتعلم بيها البرمجة انه تجرب شغلات لانه هي البلاي جراوند اصلا موجودة بالاكس كود بس طبعا مو بالاسلوب هذا. تفتح لك شو يسمونه بروجكت بلاي جراوند وتجرب شغلات مثلا والله اذا اكس زائد ناقص كذا ويا الفور لوب ويا الاف يعني شغلات بيور برمجة مو انه تسوي ابليكيشن بس كلغة يعني كلانجوج انه تتعلمها. فهذا رح يزيد هواية اول شيء الناس تتعلم السويفت از كود بلس انه راح يوصل هذا الموضوع الاعمار كلش صغيره. ف يعني تقول جيل ثاني فد 10 سنين لوخ، تخيل شنو من الناس راح يطلعوا. هي الفيوتشر فيوتشر جنريشنز يعني ترى راح تكون فد شيء ابيك. بنفس الوقت انت يعني هم يثقفون اطفال زين yeah. وهمين راح يزيد عدد المطورين، وهمين ترى yeah. نفس هالشركة ابل راح تستفاد لان هذول فيوتشر ديفلوبرز زين بالضبط. هذول they're gonna continue to build apps. هي good investing. هي investment بالضبط. هي investment انه للمدى القريب من مو كلش بعيد زين. فانه يا في الحركة كلش انا احترمتهم عليها و جديات رهيبين ابل صارين زين زين. ننطلق الاي 3 ثلاث ايام خارقه مستمره طبعا. لا اليوم انا ضرب تبسي واجا طبعا في حد شنو جاكم زين باع الوزن خل ما نقطت على الدشداشه وين على الدشداشه وين زين نبلش بالترتيب المؤتمر تمر هي طبعا احنا صار اللي سمعنا راح يقول حمينا راح ننام لنا فد 20 ساعه على البودكاست بالالعاب. ترى صدق ما راح نطول هواي به لانه شو اسمه قصيك شوي دزنا مسجات يقول شو وقت اخلص ماشي علي هسه عاد افتهمت الماضري زين الفقرة انه الالعاب ترى مو كلها تسوى يعني اكو العاب كانت سخيفه يعني يوبي سوفت ترى ما قصرت بالسخافه زين ثانك يو علي قصه البدايه تعرف اني عبالي انه خلص الايفنت ضلك صافي التهريج هذا اقول لك هسه هسه راح نحكي عليهم بعد ما راح نحكي حسناتهم نحكي السيئات اللي تشفصوا بيها زين. فسولفنا انمر يا نبلش اول شيء بالبعنوس يا محمد عش طولها كلهم اطلع برا لا مناوي احكي بس هاي هيك للتذكير ترى اكو العاب لا والله خوش فقره يا مثلا السفيفة ما راح نحكي عليها لا فيفا لا هو بصراحه الفيفا لازم نحكي عليها ترى فيفا المره تختلف بس يا يلا سولفنا انمار نبلش اول شيء بالاي اي اعتبر هو كان اول مؤتمر مالتهم وراء يعني بالضبط وراها بتزده I think EA كلنا احنا راح نقول المؤتمر كان هو بس Battlefield 1 بالنسبة لنا. اقولكم شنو Battlefield 1 شنو الاخبار. طبعا اللي دي سمعنا Battlefield 1 هم مراوا game play live منه، لكن هم كان اكو live session game play عرضوها كlive stream. هس تقدر تفوت على اليوتيوب راح تشوف هيجي shitload of gameplays موجودة لأنه البري ألفا طلعوها إلى مجموعة هواية من التسترز فتقدرون تشوفوها. أولاً اللعبة تخبل الكستمايزيشنز مال الأسلحة اللي موجودة طريقة التحكم بال مو التحكم أفكار جديدة سوالف. ها أفكار جديدة بالأسلحة الأفكار الجديدة هي alternative بالضبط أي alternative World War 1 طبعاً. هي الشغلة القوية انه الفيكلز الموجودة اكو عندك فيكلز صغار مثل مطارات وسيارات وهالسوالف، بعدين شلون جايبين نيو كاتيجوري من السيارات والطيارات اللي هم يسموها باللعبة بيهموث. عندك الدبابة الكبيرة هاي تعتبر من البيهموث، الزبلنز هذول ما ادري شو نسميها بالعربي، ما اعرف شنو الزبلنز بالعربي شنو منطاد هذا الطيارة المنطاد لا لا اي هاي الطيارة شنو؟ أنت قصدك هذاك؟ دود المنطاد. المنطاد. إيه إيرش. البالون. هاي الإيرشيب. المنطاد. أمسك هي خوش اسم همنا يا. لا هي إيرشيب هي اسم. إيرشيب. إحنا سمينا زبل أنا سمينا زبل. لا لا إيرشيب. شايف هاي بالفيديو ما ادعى. هاي مال مالتي بلاير لما يقول له I got a plane بعدين يقول له it's an airship you idiot. فهي هاي it's an airship يعني هي اسمها هيك تقول ان احنا idiots بالضبط اي بالضبط. المهم راح اجي على اليوتيوب المهم الزبلنز الافكار هي كلها اللعبه مالتها الاتموسفير كلش خرافي وفعلا باك شلون خطوه انه نرجع الاساسات لعبه الاف بي اس لانه ما عدا انه هي World War 1 صار لنا فتره طويله ما لعبنا هيج لعبه بس هي فيرست بيرسون شوتر فشي كلش قوي. إضافة إلى ذلك السنجل بلاير هم ما راونا شيء، لكن السنجل بلاير كل التأكيدات اللي إجت أنه راح يكون كلش فشي مشابه للمولتي بلاير، وهذا الشيء فرحني من ناحية أنه أولا أنت حتتعود على اللعبة لأنه أكيد تقضيها كلها مولتي بلاير. ثاني شغلة مثل خلينا نقوله في الجزء أنه تريننج على مود أنت من تلعب المولتي بلاير، وهذا الشيء دائما كانت طول عمر باتل فيلد كانت تفقده، انه ماكو في الطريقه تقدر شويه تتدرب على الـ على الـ الحروب الداميه اللي تصير باتل فيلد. طبعا كمودز كلعب بيور كلاسيك باتل فيلد، كونكوست موجود، التيم ديث ماتش موجود، 64 بلاير ماتشز موجوده، وهذا الشيء اللي احنا كلش اكسايتد. واني بالنسبه لي يعني 100% باتل فيلد 1 فروم داي 1 راح اشتريها. فشي كلش خرافي. الشغله الثانيه اللي هيك حاشي عنها على السريع بمؤتمر اي اي، انا عجبتني تايتن فول 2، مو لانه هي اللعبه يمكن ماكو بها فرق هوايه عن تايتن فول 1، بس اني لانه اصلا احب تايتن فول ملاعبها وما عندي اكس بوكس 1، فلهذا اني متحمس لها. باقي الشغلات بمؤتمر اي اي ما كانت كلش خرافيه لانه ما كان بها تفاصيل، مثلا ماس افكت ما حكوا عنها تفاصيل هوايه، فيفا 17 حكوا بس تريلر انه راح يكون بها شو اسمه هذا جورني، والله كان فيك ما ادري بعدنا ما شفت منها سنجل بلاير يا سلام. اي هي اني من اللي افتهمته كلش مشابهه لبيكام ليجند مال بي اس، بعد ما نعرف شنو التفاصيل اكثر. ستار وورز قالوا انه راح يكون اكو سيكول للباتل فرونت وراح يكون بها سنجل بلاير، وبعدنا بس ماكو اي تفاصيل. اي اي دائما يسوون نفس هاي المشكله، يحكي لك عن لعبه بتفاصيل بسيطه ويعلن عنها ورا فد 4 سنين يلا نفتهم شنو فيلمها. فانسى الموضوع، اي اي كان مؤتمرها واحد بيهم. نحول اذا عندكم اي تعليقات على اي اي؟ لا انا خلاص وكل باثيزدا يا باثيزدا كويك كان يعجبني انمر انمر تحكي لي شنو رايك بي وبعدين شوف كويك هي اللعبه اللي شلون كانت يعني نزلت هي بعد دوم. كويك كانت من الاولد سكول فيرست بيرسون شوترز كلش فيكه كلش حلوه، لانه هي يعني مو مثل دوم، هي بشر عادي تتحارب بشر بيها وحوش بس مو مثل دوم. الشغله الثانيه انه هي كانت كمالتي بلاير كانت كلش فيكه. اعلنوا عن كويك تشامبيونز، لكن ما ادري ليش حسيتها ما لها دخل بكويك القديمه، يعني هم بس راووا تريلر. وبالمناسبه كلي تسيجي فاللعبه حيل مطوله بس اعلان هيك سوى اللي هسه المود الجديده اللي قاعده تطلع كلي العاب كارد، هاي صاركم متبرين بها العاب كارد، واحده من عندهم بثزدا والثانيه رح نعرفها ها شوي. بعد ما خلصت كويك ها سوري كويك اوكي شبيك حيال دوت هو تريلر صغيرون اوكي يلا قول بس لحظة ملديش ده اقول لك بس ده نقول انه هي كلش مختلفة عن كويك القديمة. ليش؟ لانه من التريلر بيّن انه كل شخصية لها طاقاتها وإلها سوالفها. ما ادري ليش حسيت مشابهة لأوفر ووتش، وهذا الشيء كلش غريب. ما قالوا هيج بس اني حسيتها من شفت التريلر، يعني ما ادري بعد ما نعرف معلومات عنها، لكن فشي غريب فما نعرف. طبعا هي بي سي اونلي راح تكون، which makes sense انه يعني كويك تكون بي سي اونلي. كمل دانا. اي حكوا على ابديتس للفول اوت 4. اخي طريقه العرض مالتهم والحكي مالتهم من ناحيه حمستني، قلت ارجع انزل فول اوت 4 لو شو اسوي بروحي الثاني. ضف بيه هواي شغلات هيجي، مشكله عالمه كلش كبير، تقدر بس هاي السوالف مال بناء وسوالف مثل عبالك ليجو هاي بوحدها تروح تتونس بيها. ابديتس الفول اوت شلتر، سكايرم ريماستر، مع انه انا مو كلش من عشاقه وكذا بس هواي ناس تقبلوا عليها. لا افضل اختيار لا هو يعني أعرف إنه خوش خيار بس مثلا مو لعبة إلية. دوم نزل ديمو وروحوا تشيكوا عليها، نزلوها بصراحة رهيبة، ختمت الديمو كان كلش لطيف وشجعني إنه أروح أشتري اللعبة كاملة. علنوا على فت لعبة اسمها براي أش أنا سامع عن هذا الاسم، هو لعبة قديمة وهو سرجع له. إيه براي من زمان موجودة. فتشي عبالك فتشي شو ما عبالك مال إكس بوكس. وفتشي عبالك شوية رعب على غريب على ويرد، فتشي كلش غريب كانت وكذا. فمنا تشيكو شو يسمونه ها ابديتس مال الالدر سكورز هاي اني وعلي اثنيناتنا ما نلعب هاي اللعبه شو يسمونه بس اخي رهيب مال الالدر سكورز اون لاين قصدك انت قلت الالدر سكورز وكملت طلع عاد سوى قفله على حكايه اي ما ادري هيك اي ده نقنق ما اعرف ايش بيه زين بس الابديت انت شفت الاهتمام بالناس عليه تذكر بوكيت اني وانت هيك انه بالضبط جديات كمية الأبديتات بعد قلت أوكي هاي اللعبة ترى يعني أقول لك إيه يعني أنا لو شيت أتوقع روحي لو شيت من الفانز مال Elder Scrolls أعتقد شان كيفت عليها زين جد أتمنى مرات أتمنى يا أخي يعني هيك شيء مثل الناس مع إنه هاي كانت كلش مزعجة اللي كانت تصيح أي على كل هو يحكوا عليها يعني مو بس ترى مو بس يعني انا وياك انتبهنا عليها لا لا الناس يعني اكشر المواقع والهذي يحكوا عليها شوف الميمز اللي طلعت عليها يا يا وين مامس ذا كراود بثسدا في ار راح ينزل دعم للفول اوت ودوم دوم تخيل ويا في ار الهوسه اللي راح تصير فراح يدعم باي ديفولت راسي بالحياه لما بلعب دوم في ار بعدين الشيء القوي اللي علنوه اللي اعتقد احنا شويه مهتمين به اللي هي ديسونر 2 بصراحه واو كلش حلو يعني هاي اللعبه اكيد راح العبها وكذا كان كلش فيكه صار انت تحكي الحج كان عرفت تلعب الجزء الاول غالي بعده غالي بس ينزل سعرها شويه حبيبي الغالي يرخص لك الله المهم فكانه شخصيه انمار ما الجزء الاول هم من هيجي لا هسه ديس اونرد 1 كانت تلعب شخصية كورفو اللي هو اصلا طول اللعبة يقضيها حتى ينقذ ايميلي هسه هذا الجزء انت راح تلعب بايميلي راح تلعب كورفو وطبعا اثنيناتهم راح يكون لهم different powers different setting وحتى slightly different story اذا تلعب بكل واحد منهم هذا الجزء ببرانشينج اكثر بالنسبة للعب مو مثل الجزء الفات انه بس stealth وعادي هذا لا ببرانشز اكثر انه بكل مهمه انت شلون تتصرف الباورز اللي موجوده كلش قويه وحتى حكايه الدايركتور مالتهم قال انه اني تفاجأت من التسترز من اللعبه واللعبه شلون سووا كومبينيشن بين الباورز اصلا اني ما كنت افكر بيها فديس اونرد راجعه الى اساساتها اللي احنا شفناها بالجزء الفات وديس اونرد هي تبقى لعبه ما تشبه اي لعبه لعبناها راجع بقوة بالجزء الثاني وأنا كلش متحمس لها وراح تكون هم من الألعاب اللي أنا داي وان راح أشتريها. ديس أونر ذكرتني بش اسمه شو اسمه باي شوك إنفينيت. يا هم نفس هم حتى أكو هواية من الستاف اللي اشتغل على باي شوك اشتغل على ديس أونر. لما نسدت الشركة يعني. أي. اي يعني إنه شو اسمه إنه حسيت هيك بها لها ربط هي وش اسمها. مال we happy few or happy we happy few مو جات ايش هاد شنو ال we happy few هو اي صدق اقول لك happy هاي شنو في لا لا لا we happy few هاي فت كريبي فت بايو شوك وبايو شوك نسخه الانفينيت بالذات اي كلش هواي بها الثلاثه ذول اتش ربطهم بحيث انه من الالعاب اللي انه يعجبني العبها واي تيك ماي تايم بها زين اكسبلور وشغلات وهذه انه ما ادري يعني يعجبني هالالعاب اللي بها ربط بالشغلات القديمه يعني حتى مثلا فول اوت مثلا الشك شك انه فول اوت من الفكره انه يعني بالاحداث فول اوت بس الراديو مالتها رهيب بالضبط صراحة فيا أثيك ديس أونرد يعني شقاقي وساعدهم عرض رهيب على إذا تسوي بري أوردر المالطة عن مالطة تاخذ الأولى ببلاش والأولى اللي هي الريماسترد أو هيك شيء حتى على مدى الجنريشن جديد ديفينيتيف إديشن بالضبط ومثل حتى إذا تطلب الكولكتبل مالتهم الكولكتر إديشن بكم $100 يطلع ترى كلش حلو هاي الوجه ويا القناع مو أي ويا القناع ويا قناع مع الكوربو يا فا أتثنك اللعبة أنا يعني أغلب اللعبات سويتها بري أوردر نصراحة كنسلها بعدين بس إنه حتى أقرر ياه زي أقول لك بالبري أوردر يدزولك الون رأسا لو تنتظر لحد ما ينزل لا يدزوك ياه لأنه يعني حتى أنت تقدر تطلبه وتكنسل بس إذا من موقعهم أتثنك لا مو تدفع الفلوس بالموقع أكو تدفع الفلوس أكو بري أوردرات أمازون الفلوس. أمازون does not charge على بري أوردر حد ما يسوي له شيب أوكي نايس حلو قبل ما تفوت المايكروسوفت انت و شو يسمونه انمارو عليه اكيد راح يحكم بيه هوايه على هيك شيء جانبي ما في قالت اني ما لي دخل بولا مؤتمر يعني بس والباقي كل دخل على اي جي ان مقابل ويا اي جي ان بالضبط سوي مقابل ويا اي جي ان طلعوا ريفيل تريلر هيك كلش مرتب وجيم بلاي من هذا اللي رهيب بحيث اثنيناتهم I was like واو هاي اللعبه لازم العبها كلش حلوه كلش مرتبه في التفاصيل الفايتنج الميلي مالتها فشي رهيب مايكروسوفت ما فيها بالنسبه لي داي 1 ما فيها داي 1 لازم اني داي 1 باي راح تكون المهم ندخل الى مايكروسوفت اول شيء صفقه حاره الى مايكروسوفت على المؤتمر اللي شك شك كلش حلو من احلى مؤتمرات اي 3 يمكن سينس 3 تو 4 ييرز يمكن احلى مؤتمر باي 3 اولا خلينا نحكي عن الالعاب شويه المميزه اللي نحكي عنها وبعدين ندخل بهوست سكوربيو اكس بوكس 1 اس علي شو تقول يا اقول لك المؤتمر شقاقي شلون بحيث صدق انا يعني اتذكر ما اللي احول على المؤتمر ابل بالضبط انا مش متونس شنت بي زين يعني اول ما فتحوا الكيا طقوا الكيا بالاكس بوكس 1 اس المؤتمر مالتهم بعدها كلمه ما حاكين ايش رأسا فيديو اعلان زين بحيث شنو حرقوا الجمهور رأسا وبعدين وراها سن طقوا لك الجيم بلاي على الجيز اوف وور 4 اقول لك شقاقيه اقول لك من الالعاب اللي ما صار يعني راح تهم قصتها بس تريد انه you just want to kill وكل من هذا بأسلحة شقاقيه زي مثلا خصوصا هو السلاح نفسه اللي هو بالمنشار والهذي بحيث رهيب اي غريب يعني Gears of War أوكي هي حلوة من زمان بس هذا الجزء لا غير شكل يا كلش رهيبة كلش رهيبة هي يعني ترى Gears of War من زمان هي شقاقية زين وبعد الجديدة بعد أكثر ويا الجرافيكس مالتها والهذي بحيث I think يعني راح تصير خرافية هاي يمكن أني أقوى لعبة عجبتني بمؤتمر مايكروسوفت ثاني أكثر لعبة عجبتني ويمكن حتتفاجئون أنتم لما أقول لكم Forza Horizon لا والله ما تفاجئت ما ادري ليش تتوقع راح تقول اقول لك لا فتشي ترى يعني انا لعبه سيارات هيك بهال استراليا راح تكون اقول لك يعني رائعه من ناحيه انفايرمنت من ناحيه سيارات يعني لا ترى فتشي كلش رائع وكلش خرافي فاني كلش صراحه عجبتني و يعني راح تكون واحده من الاسباب اللي تخليني اشتري اكس بوكس 1 على مودها ف لا فشي كلش رائع انت وقصاي لازم تنسحبون على الاكس بوكس 1 زين نحكي بس خلينا نكمل الالعاب والله اقول لكم شباب قبل ما نحكي اكو خبر قريته البارحه اول البارحه تعرفون بطل عالم بالالعاب ف بالله العظيم الخبر ما قريته يعني انصدمت قلت يعني معقول الالعاب وصلت الى هالمرحله كودن بلاي ستيشن 2 كانت اخر تجاربي بالحياه اكو لا يمسلات زين ما بقى شيء تلحق لا والله شيء قرات اكو شركه ما اعرف يعني ما كانت ذاكين تفاصيل بس كان داخل خبر عسر يعني اكو شركه كانت منزله لعبه بس اللعبه الارتفيشال انتليجنس مالها اتطورت من وحدها واللواعيب اللي هم يعني بيسي اللي هم مو اللواعيب الحقيقيين اللي موجودين داخل اللعبة طوروا أسلحة زين وصاروا يكتلون الناس اللي موجودين بحيث ما حد قدر يفوز وبعدين الشركة سحبوا وال اي البارحة وتبرح شن داخل تقريبا أنا ما أدري يا بس دور على التقرير اللي قريته بحيث الشركة سحبت اللعبة وكان مصدومه انه يعني بعدين طلعوا تقرير ريبورت قال يبدو صار يعني اللعبه صارت تطور نفسها بنفسها ووصلت الى مرحله افتهمت شنو استراتيجيات مال اللواعيب وطورت اسلحه معينه طقنا باللينك اي لا خليها قال شو اسمه و قويه كلش بحقيقه واو لا بس اي تذكرت ستيفن هوكينج من قال يابا يعني ترى موضوع ترميناتور إلى يوم يجي يعني يعني اذا تبقى الموضوع ما نحدد الدني يعني الروبوتات اللي راح ننتجها بالمستقبل، اذا ماكو فت قوانين تحدها ترى توصل مرحله تتفوق علينا وممكن يلزمون زمام الامور وتلاص الامور يعني. هذول مو مال نعطيهم حريتهم. لا بالضبط، احنا حكينا عن الموضوع هذا قبل يعني قالين هي مو فشي سهل، مو لعبه، لا مو لعبه يعني يبدو فعلا واحد يرى. بس خلي اقراكم التقرير قراته وانتم تستمروا يعني على الاكس بوكس. اوكي يا فورس تشات شوك شوك همينه تدش السيارات شنو هذه فشي؟ لا لا فشي. والاني هي الاقوى من هاي كل هالامور انه شلون دا يربطون ودا يركزون هسه، يعني صار بعد بشكل رسمي انه ويندوز 10 هو اسبارت من الاكس بوكس فاميلي بحساب زين على اعتبار جهازين او هم اثنيناتهم يشغلون نفس البلاتفورم اللي هو الويندوز 10، يعني هو الاكس بوكس 1 هسه هو ويندوز 10 مات السوفت وير. فانه بعد اكس بوكس بلاي يوجهون الترافيك لل شو يسمونه ترى هاي كلية لما دي يقول لك ويندوز 10 مو ستيم الستور مالتهم مال ويندوز 10 اي والناس كارها هذا الموضوع كل الشهوية بالهواية مشاكل معينة. ف يعني اعتقد هم يريدون اللي دي نجحوها على مدها سوا هاي الخطوة. اي بس يعني دود هي خطوة زيانة كل زيانة لانه هو لا يعني هو ما انا ما ادري بصراحة اذا هي راح تكون زينة ولا لا، بس انا دا اقول لك الريزن هي هاي الناس ما قاعدة تنزل ألعاب من الويندوز 10 لأنه عبارة عن أبليكيشنات يعني مثل الآيفون والآيباد ما كفت شيء، ما تقدر تحط له مودز، ما تقدر تسوي له أي شيء، يعني كل الفيكات تقدر تسويها على البي سي ما تقدر تسويها إذا مشتريها من الويندوز ستور، تقدر تسويها إذا مشتريها من ستيم أو غير مواقع. فعلى مدى الناس كل شكارها غير هاي دائما النسخ ما أدري ليش بيها مشاكل، يعني كوانتم بريك نسخة الويندوز 10 فات مرة زبالة يقول لك مشاكل كومو بيها ودخل الاكس بوكس، بس ان شاء الله انه يحلون هاي النقطه لانه مثل ما انت تقول سالفه حلوه لما تقول هذا اكو هذا اكو، مع انه بعض الناس يشوفوها من السلبيه من ناحيه الحصريه انه ما بقت حصريه للاكس بوكس اذا انا عندي بي سي يعني عندي كل شيء بيسكلي. يعني شنو هو كان اكو حصري؟ ما مثلا جيزا فور موجوده على البي سي همينه هسا ولا شيء بقى اصلا، يعني اذا كان اكو لعبه لعبتين فور اكزامبل هيلو كان اعتقد حتى هذول هسه ما بقت شنو هي مزعطه غير هي على فتشي واحد سهل يعني اللاعب اللي هيك يفكر. اقول لك هاي من هذول الاجيال حبيبي اللي اختاروا لك شو اسمه هاي اللعبه مع طوبه وسيارات فوق باتمان لا تخليني هسه انغث. يعني انا ما احتاج بي سي واكس بوكس، افتهمت شنو قصدي؟ فراح احتاج بي سي وبلاي ستيشن. ترى هذا فتشي مو زين للاكس بوكس لما تتفكر بيها، يعني اذا العب كل الالعاب الحلوه الموجوده هسه بالعالم احتاج بي سي واكس بوكس بي سي وبلاي ستيشن. بلاي ستيشن عندها حصرياتها ما تلقاها باي مكان ثاني، وبي سي عندها كل شيء وعندها مال اكس بوكس همينه. افتهمت شنو النقطه؟ خايفين منها هذا اليوم اللي راح يصير. اي بس احنا شنو نحكي على فراجمنتيشن هي هاي شنو؟ بينما انت لما عندك ايكو سيستم واحد كل شيء يشتغل عليه. طبعا زيادة. هي موضوع الايكو سيستم مالتهم ترى هواية اقوى مليون مره من البلاي ستيشن كلش هواية. حتى سؤال في السيف ما السيف والهاي يقول لك ايش قد ما سريعه تخلص هنا تروح تفتح هنا هيك راسا، اذا عندك جهاز ان اكس بوكس همينه كلش سريع، وهذا بلاي ستيشن لازم شبه مانيوال تروح تقول له يا بعم خطر الله سوي ابلود للبلاي ستيشن بلس. اي ولازم اذا ما عندك اشتراك خلاص يسكرود ومدري شنو الرا هذه زين. فهذه فقره مثلا رهيبه بحيث اذا شفت الاعلانات كلها مثلا اكسكلوسيف فور اكس بوكس 1 اند ويندوز 10 صار اللاين مالتهم. قبل كانوا يقول لك مثلا اكسكلوسيف فور اكس بوكس 1 زين بس هسه صاروا يعني يذكرون ما ادري مو حتى مو جهازين ولا بلاتفورمز، بس هي شغلتي يعني ما حسمي شغلتي يعني. لأنه هو الويندوز 10 هو مو جهاز. المهم أكل لعبة أنا كلش حبيتها صراحة، بس هيك داريد شوتات لها أسهل ديت رايزينج 4 ديت شنو الخبال صدق؟ ما عجبتني علي ماكو واحد وياي شك شك are you kidding me؟ أوكي دود أنا هيوج فان أصلا متت عليها أنا أصلا حلوة مو طبيعي تحكي لنا جد شنو هالخبال؟ شنو أنواع الأسلحة؟ شنو الشغلات اللي هيك؟ I was like الزومبيز فلتوا الخاطر الله يعني هذا راح يبهذلكم. أي يعني هي نفس التحشيشات مادة رايزنج 3 وضايفينها بعد أكثر شغلات ومحششين أكثر بالأسلحة. وأصلاً هو التريلر كله كان شقاقي شلون بدايته هذه إنه ما خص زومبي سفيات بين زومبيز والهذي أقول لك لعبة شقاقية بس أنا أقول لك مو من اللعبات اللي تشتريها أول ما تنزل تزرق لك $60 من هاي أم لا لا هاي تنتظر هيك شوية فت يعني ديد رايز اشتريتها بعشرة مدري بخمستعش هي ما خلصت هي منها بيك فان أقول لك أنا أنا باتل فيلد يلا فور يلا هسه اشتريتها البارحة اشتريت وعشتها على اكس بوكس 1 ثلاثات بخمسه صاير لا باربعه و6 65 او ايش زين لعبه ايفون اي بالضبط صدق لعبه ايفون لانه شفتها بوكيتا ايهاب قال اكو عروض وهاي فشفت عروض مال اكس مال البلاي ستيشن يا لطيفه خوش عروض بس انا ما العب ما عندي البي اس بلس فانه شو اسمه عندي بس الجولد فحاولت على الاكس بوكس فشفته موجوده وهم انه عليه عروض على الهارد لاين وعلى الفور اخذت الفور بس يا خوش عروض كلهم دا يسون خوش عروض هسه مال اي 3 المهم نرجع يا في اللعبه شقاقيه مال ديد رايزنج 3 الشغلات اللي عنه عليها من اضافه لانه يعني عنه هم على الابديت والشغلات اللي راح تجي بالابديت مثل باك جراوند ميوزك وغيره وهذه زين الانترفيس صار شويه ارتب اكثر خصوصا يونس ما راح تاخذ الاكس بوكس واذا لحقت على السوفت وير الموجود حاليا شويه فقرت اقولك راح تشتريها ما ادري اساسا نحكي اليوم مثلا فقره انه الماي جيمز حتى تشوف الالعاب اللي عندك اياها شويه انا صايره جو حاليا ومرات شوي كونفيوزنج واحد احكي صراحه الانترفيس فهسه شويه الجديد راح يكون ارتب بحيث الماي جيمز مبين هذه رتبوا المكانات صارت احسن يعني حسب هواي شغلات باليو اي مال البلاتفورم الاضافه من فقره طبعا هي الفقره هاي ليميتد تايم اللي هي الجويستيكات تقدر تسوي كاستمايزيشن بالضبط كل شيء تقدر تسوي له يعني ما بقى شيء بحيث بحث شفت الكومبينيشن بثمان ملايين مدري ايش قد يا زين لا مرتبه فيا هاي مثلا هاي الفقره ضافوها ب $60 شوي اغلى من هاي 60 او $70 الجويستيك انت تقدر تسوي كاستمايزيشن بالانترنت على الالوان تريده هاي ما شفت تفيدني الي يعني الوان ما ادري ما ادري قوس قزح مو قوس قزح بس انه يعني احسها ما ادري بعد مو على عمري ام نوت انترستد بهالشغلات مثل قبل لا. بس يعني اتس نايس تو هاف زين تعرف شلون كورتانا من راح تجي كورتانا وكلابز وكروبس سوالف كلها التحشيشات هاي بالابديت الجاي مال اكس بوكس خرافي صراحه الابديت شنو بعد اكو هاي اللعبه اللي هسه كان بدي احكي عليها دنر يمكن انت تحب تحكي عنها اللي هي وي هابي فيو اقول لك فتشي هو الترناتيف السنه فتشي بالستين 1960 something كلش غريب ياخذون مثل دواء عبالك مثل مال هلوس او هاي على مود يعيشون يعني هابي وكذا فانت الشخصيه مالتك يشوفك انه ما ياخذ هاي الدواء فتجي له مثل هيك شيء شايف هاي الحركات مال هلوس او هاي الامور ف وراها تبدي تشوف العالم بحقيقته يعني انت لا تشوفهم مثال لا تشوفهم وكانما قاعدين مثلا داكلون كيك لما انت ما تاخذ الدواء هاي تشوفهم صفر قاعدين عبالك داكلون فاره تفهم شلون هيك شيء هي وحيه فتخيل السكنس اللي موجود بالضبط لهالدرجه تخيل الاخبال فهيك السوالف بيها الاشكال مالتها كليتهم حاطين هذا الميك اب مال كلاونز مال مهرجين كلش كريبي اكثر من اللازم كليتهم حاطينها هذا شيء كلش واو كلش نايس كانت ويت تو بلاي اون ات انا عبالي اكسكلوسيف هي من بينه هي قالوا لا قالوا هيك ولا قالوا هيك فبعد ما اعرف شو حيصير هل هي اكسكلوسيف لو حصل فتره اي بس انه فيرست اريد اتذكر ما اريد اتذكر الجمله اللي قالوها فالجمله كانت غريبه بس I was like بس ما افتهمت هي لكم لو مو لكل الاجهزه لو شو السالفه. بس anyway بكل الحالات كلش حلوه لازم تلعبوها فتش كلش غريبه هاي. يا فاينل فانتسي طبعا هي موجوده بال يعني بالمؤتمرين بس انا متحمس لها يمكن هاي اول مره بحياتي كلي اتحمس لفاينل فانتسي اصلا لان لما لعبت الديمو صار اللعبه اكشن وسريع بس ذكرني بديفل ماي كراي somehow ف اتس انترستينج واللي شفناها من كان انترستينج. اعتقد خلصنا مايكروسوفت من ناحيه الالعاب. اوكي هسه مايكروسوفت نجي على موضوع الاجهزه والهوسه اللي صارت. اولا اول ما بلش المؤتمر مايكروسوفت اعلنت عن اكس بوكس 1 اس اللي هو اكس بوكس 1 سليم. طبعا الجهاز كلش حلو كلش فيكه اصغر افيك. احلى شيء بي انه التشغيل مالته مو تاتش مثل بلاي ستيشن 4 هسه واكس بوكس 1 اللي موجودين دقمه. واخيرا هذا الخطوه ليش انا يعجبني يا بدر روح يعجبني المس الله يا لموس انت يا ملموس. المهم الجهاز كلش حلو كلش فيكه سلايتلي اقوى اتش دي ار جيمنج يشغل 4K مو كلش اقوى من الاكس بوكس 1 الحالي لكن شويه. حتى الجويستيك مالته تكستشر باك فشويه الديزاين مالته بالجريب احسن وسعره شقاقي $300 ل 500 جيجا 349 كلش زين فشي 349 لل 1 تيرا وراح يكون اكو ب 399 هو هذا اول واحد حينزل بشهر الثامن سعره 399 2 تيرا بايت سعر خرافي سعر شقاقي. لكن مو هنا المشكله باللي اعلنوا نهايه المؤتمر. نهاية المؤتمر مايكروسوفت أعلنت عن فتشي اسمه Project Scorpio. Project Scorpio نقدر نقول وبقوة أنه هو Next Generation Console. كلكم تفاجأ Next Generation Console إيه خلاص شكلها Generation هذا مو رح ينتهي وإنما خلاص will carry on على Generation الجاي بطريقة seamless أنه كل الألعاب مال هذا Generation رح تشتغل على الجهاز الجاي. Project Scorpio رح يكون بكارت شاشة يسوي الكالكوليشن بمقدار 6 تيرافلوبس بس حتى نقدر نقارن اكس بوكس 1 الحالي هو I think 1.69 أو 1.70 something. المهم الجهاز الجديد هو تقريبا 4.5 يعني 4 أضعاف ونص أفضل كقوة من الاكس بوكس 1 الحالي. اليوم كان اكو مقابله ويا فيل سبنسر واكد هذا الحكي قال البروجكت سكوربيو اقوى 4.5 مرات من الاكس بوكس 1 وحتى قال في الجمله كلش قويه يعني هو طبعا راح يكون 100% 4K شو اسمه 4K جيمنج الالعاب كلها راح تشتغل بقوه ال 4K ريزولوشن في ار ريدي بس توضح هنا يعني طبعا عندك شاشه 4K همينه اي هو هسه انا جاي لها. طبعا الجهاز راح يكون VR ready. طبعا ما نعرف الى حد الان شنو قصدهم ب VR ready. هل معناها Oculus و Vive راح يشتغلون ويا Project Scorpio؟ يب yeah. اي يعني واضحة أي اعتبار ان هو Oculus وال VR ثيناتهم يشتغلون على الويندوز على الويندوز just plug and play يا ولا وهي فقرة لما يقول لك من ردي فقرة لانه الأوكيلس اصلا تحتاج شوية يعني مو جهاز كلش خرافي بس تحتاج شوية جهاز محترم على يعني حتى لو تشتري بي سي تحتاج لك جهاز شوية محترم يتحمل الكارت شاشة اللي قاعد يصير بالضبط. ف بس شنو فيل سبنسر اليوم بالمقابلة مالته قال يابا اللي ما عنده شاشة 4K ترى بروجكت سكوربيو مو مناسب له. وفعلا إذا ما عندك شاشة 4K ترى not worth it إنه تأخذ جهاز يشغل ألعاب بقوة 4K. المهم طبعا العرض كان عبارة عن مجموعة من أنمار بس أوقفك هنا أنا شغلة صغيرة بس توضح للناس على منتل هاي مثل سالفة الناس اللي مثلا مهمة بالنسبة إلى والله إذا هذا 900 بيكسل بواصلة له 1080 فولي لو لا وهو مثلا في حالتي عندي شاشة مثلا 32 بوصة ما تفرق وياه أصلا الدقتين هذول إنه ما رح أقدر أشوفهن تفرق وياه إذا كانت شاشتي 42 فما فوق فنفس السالفة همينة بال 4K إذا أنت أقل ما راح تفرق وياك كل شوية احتمال تفرق بشغلة واحدة سلاسة اللعبة هذا اللي بس راح تشوفه الفريم ريت. هسا الشغلة ما بيها إنه هو قالها فيل سبنسر بالمؤتمر إنه الألعاب على Xbox One والXbox One S كلها راح تشتغل على Project Scorpio لكن in the end of the road راح نوصل مرحلة من ينزل الجهاز خلال سنة سنة ونص راح تبدي تنزل ألعاب تشتغل بس عليه، هاي مسلمة لأنه خلص احنا التكنولوجي صار عندنا. تخيلوا الكارت شاشة أقوى بأربع مرات ونص من أكس بوكس ون الحالي، هل معقولة أنه كل الألعاب راح تشتغل على الأكس بوكس ون اللي هسه موجود؟ أكيد لا، راح تنزل ألعاب راح تطلب كلش سبيكس أعلى. فأقول لك لازم ترى يعني لأنه الليفل الديفلوبرز يوصلوا مو طبيعي بالجرافيكس. أقول لك now they can make أنه يعني مثل أنه شغلات وجرافيكس alive كلش قريبة من الحقيقة زين، بس ماكو هاردوير دي يشغلها بالضبط ده من ناحية الكونسول. الله unless أنت عندك فت بي سي شقاقي، وحتى ما راح يتعبوا روحهم، ما راح ينزلك إياها هيك، راح ينزلك إياها إنه على فت شيء قوي متوسط بالنسبة للبي سي. وبعدين أنت تعرف شنو أهم شيء تفكر بالديفلوبر أصلاً، إذا راح يسوي كل هالتعب وكل هالشغل وينزلها بس على البي سي، حتى I think كمجال إلى كربح ما راح يكون مثل ما ينزلها على الكونسولز. لا لا ما راح تكون مربحة، يعني لو يريد الناس تريد تشتغل والكونسول هواي ناس عندهم، ومو مو وحتى اللي عنده بي سي من ما عنده مثل بي سي شقاقية مثلا، تلقى عنده بي سي عادية زين، بينما لما تكون متوفرة كونسول واحد يروح يشتري جهاز جديد كامل كل شيء ما يحير به ولا هذه، بس انه يركبه ويشغله انه رأيه راح يكون شغلة مربحة، راح يفكرون يسوي لك صدق يتعبون على العاب. وأنا صدق يعني فرحت من هاي الناحية انه جديات مرات أشوف الفيديوهات يطلعوا لك إياها والرندر اللي يسووها شقاقية، تجبر الجيم بلاي يطلع ماكل خرا، ومو صوتهم هي يعني هو صوت الهاردوير. لا هي هيج هذا الليميتيشنز مال الهاردوير. بس المشكلة وين؟ إنه أولاً الإعلان طبعاً كلش من وقت، لأنه بروجكت سكوربيو ينزل نهاية سنة 2017 هوليداي 2017 هاي والشغلة. ثاني شغلة سوني أوكي أكدت بلاي ستيشن 4 نيو أو بلاي ستيشن 4K، لكن الحكي اللي دين حكي إنه مدى احس البلاي ستيشن هذا الجديد راح يوصل الى قوه بروجكت سكوربيو. ترى بروجكت سكوربيو نقله خرافيه. فدا احس انا من اللي دا اشوفه، طبعا احنا بعد ما وصلنا مؤتمر سوني، بس سوني ما حكت شيء عن الهاردوير، دا احس راح يتكرر نفس السيناريو اللي صار بسنه 2005 و2006، انه الاكس بوكس كان نازل قبل بسنه من بلاي ستيشن 3، من بلاي ستيشن 3 نزل يعني اول سنتين ثلاث كان بلاي ستيشن 3 وضعه زباله، لانه اكس بوكس اوريدي نازل اوريدي عليه العاب اوريدي الناس بتلعب. اي ثينك هذا اللي راح يصير، بروجكت سكوربيو راح ينزل راح يبلشون يشتغلون عليه، اوريدي سوني راح تكون متاخره. بلاي ستيشن اي ثينك ويل تيك تايم حتى ينزل جهاز تو كومبيت وذ بروجكت سكوربيو. فهذا الشيء طبعا راح يقلب الموازين باتجاه مايكروسوفت، اوريدي سوني هي هسه هي اللي شايله الليله، خلينا نقول هي اللي هسه مسيطره عليها المزات. اي بالضبط عليها المزات. فما نعرف بعد، ننتظر احنا التفاصيل اللي حتصير، ننتظر حركه سوني، ما نعرف اذا نهايه السنه هل راح يعلنون او على السنه الجايه، فخلينا نشوف. بس مايكروسوفت سوني يعني سوني على الاغلب راح تكون تكمله جنريشن. اي مو أي مثل لا اي بالضبط اكس بوكس تصفير عداد، يعني شيء جديد تماما. بس اكو شيء غريب بالمؤتمر، هو اثنيناتهم غريب، يعني اثنيناتهم موقف لا يحسد عليه بصراحة. يعني لا مايكروسوفت شغلة كلش غريبة، لأنه شوف لو هي مخططة لو هي فت متفقين عليها مدفوعة. أقول لك علي تعرفون شنو؟ أكس بوكس ون أس اعلن بداية المؤتمر، الكتل بنهاية المؤتمر. لا ترى كارثة. شوف الاس 100% معمولة للناس اللي ما عندها اكس بوكس حاليا، ما عندها اكس بوكس اي تروح تشتري هاي، اللي عنده ما راح يطور عليه، بلاي ستيشن اللي عنده ممكن يطور عليه. افتهمت الفرق؟ هذاك راح ينزل شيء جديد تماما ما له دخل سكوربيو ابدا هيك بحته. سكوربيو راح يكون انا اقول لك هو اتوقع راح يكون كلام يعني حسب مدى يعني الهنسور هذا كلام راح يكون اليت، مو هو راح يكون أغلى. قالها فيل سبنسر راح تصير تقول اكس بوكس يعني جيل اكس بوكس 1 وبلاي ستيشن سكوربيو هيك بحد غير شيء، يعني شو تقول بي سي او كذا يعني ما لا يقارنوا هيك بحد. بس اقول لك ترى هاي خطه ماركتنج شقاقيه، انت خلقت نيو فيجن نيو كاتيجوري. يعني هم مدوا ايدهم للسالفة، يعني هسه راح يجبرون الطرف الثاني انه يلحقهم، بس شلون وهذا سمها وزين لهم بالمرحله اللي هم اصلينها وهاي بس همينا كل شيء ده تخوف اصلا الحركه مليون بالميه صار لهم سنتين على الاقل دي يشتغلون اي لا صار فتره ما يشتغلون زمان انه يعني هذا مو قرار يتخذ قبل المؤتمر كذا يعني بالبدايه كنت فاهم الموضوع فت مره غلط لما رحت دورت وافتهمت وهذا وشفت السبيكس والهاي والحكي اللي انتوا قلتوه مو شغل يوم ويومين الشيء الوحيد اللي احتمال صار انه قبل المؤتمر احتمال باسبوع او اسبوعين قرروا بلاي ستيشن شوي اخرون الاعلان مالتهم لانه شان راح يقارن بسكوربيو لو معلنين اي عشان يعني حتى لو هم يقولون يابا ترى احنا موجودين جديد هم شان راح يقارنون بيها راح يقولون شوفوا هذا وشوفوا هذا بينما هسه اذا بنهايه السنه بال هذا الايفنت الخاص مالتهم الاكسبيرينس قالوها شوي راح يكون الطف لانه شوي صار اكو مجال تجلان جيدين بس anyway حكي كلش بعيد نحكي عن هوليدي 2017 اللي هو احتمال يتأخر همينة اللي نودي تحكي عن فتشي كلش بعيد بس ما راح يكون تغيير شاسع من ناحية السبيكس والإعلانات اللي صارت لأن هيك قرارات يحتاجون وقت على مود يعرفون إنه هل راح يقدرون يوفروها بسعر مناسب للكونسيومر حتى لو كانت أغلى وإليت هم لازم تكون مناسبة يعني خوما يقول لك إليت و 2000 دولار مفتهم شلون هم راح تظلها في شيء منطقي. اي لا واحد كنا يعني وزن يعني certain range انه واحد انه 600 something like this يعني اتوقع انا اتوقع 600 يعني 500 yeah. وفوق اي 500 600 هذا راح يكون سعر يعني سعر مع still you can يعني afford اذا تصدق يعني انه عجبك تري تلعب games اوكي طبعا الكنترولر راح يكون شقاقي ويعني elite experience هذا تريد فتشي النورمال موجود بكل الاسواق وكذا عندك ال 300 دولار تقدر تجيب بها الاكس بوكس 1 اس هي اتوقع ايش راح يكون الماركتنج مالته which is interesting زين نحول المؤتمر الوراء لو عندكم شغلات لا هاي زين نحول يوبي سوفت بدو واتش دوكس 2 لا يبدو قبل هاي هذا حلو بدو برقص ما ادري ليش أقولكم هاي أيشي تايلر مصختها هالمرة شوية ترى جديا السخافة كلش سخيفة كانت زين ويعني مبين يعني كمان كل تصنع سلفة الطول مالتها كل مؤتمر لازم ينحج بيها وكذا يجيبوها يعني ما مشكلة ما يجيبوها وتعرف شنو هي شايف تحسها دا تموت نفسها حتى تبين نفسها كول وهي أبعد ما تكون ترى عن كول وما أدري يعني إيش قلت يعني حبيت أنا بمسلسلة فريندز بس بعدين وراها شو اسمها قمت أشوفها بالمؤتمرات وخافت منها إيش كان اسمها تشارلي أي تشارلي أي كلش شفت طيارة كانت لطيفة كانت كلش أي كلش شفت طيارة ما أدري خفيفة مو خفيفة إتفاين مرات واحد خفيفة بس أكشن إنه صدق إنه بي كاركتر صدق وين هي في طيارة هي شيء إنه يعني حل مكانها ما هاي anyway بدأ بوايلد لاند ها طبعا الرقص كان على مود اعلان الجاست دانس احد العابهم اللي جدا ناجحه بالمناسبه اي صح لمن من لعبه هوايه انا لعبتها شويه على ابل تي في بوقتها بس يعني من الالعاب اللي جدا ناجحه همين السنويه مثل في جديات والله جديات لازم تجربها anyway good workout yeah good it is good wild lands awesome idea بس old idea بنفس الوقت يا بالضبط أنا عجبتني اللعبة حلوة أنا شوف أنا I have a taste for these games أنا أحب هاي الألعاب ألعاب open world سيارات طيارات أضرب طلقات فلش أنا أحب هاي الألعاب يعني أنا البارحة كنت نحكي أنا ودانا رب Ghost Recon Wildlands عجبتني لأنه حسيت بها طعم من Far Cry 3 Far Cry 3 يعني بالنسبة لي من الألعاب اللي كانت واو لأنه سيارات طيارات طلقات فتشي حلو لكن هل هي فتشي واو؟ لا طبعا بس أنا يا بالضبط زين وراها لعبة تحشيش لعبة مع الأسف ممنوعة هنا أنا بطريقة بحيث حتى على السيمة موجودة باي ذا واي الجزء الأول ساوث بارك شنو الضحك؟ طبعا ساوث بارك ممنوعة ترى هواية أسباب يا دوت عارف لا لا عارف عارف بس يعني قصدي حتى على ستيم يعني تخيل ستيم بالسيرج ما يطلع عندي لهالدرجه اعتقد اذا تسوي السيرج اعتقد انا لا لا إيه اول ما يطلع لك الريزولت يقول لك ماكو شيء بنفس الوقت يسوي بينج للشرطه اي ثينك سو للحكومه هل الموضوع سيريس لانه موضوع ساوث بارك مو بس اوفنسيف بس موضوع انه من ناحيه الديني وهذه لانه كل شيء اوفنسيف يا دود يعني ريليجن سكشوال كل شيء انواع الهنتات انواع الشغلات دود سالفه بها انبياء والهه وكل شيء دود كل شيء كل شيء بس شنو اخي حشاشين بصراحه لا يعني رهيبين انت شفت حكيهم هاي يعني المؤتمر هذا المقطع كان لازم يكون كليته طوط طوط طوط اقول لك هو نفسه هو اسم اللعبه فراكتشرد بوت هول يا yeah, الحلو انا من نوع قلت مستحيل راح يكتبوها هيك ثاني يطلع الاسم لا الاسم عادي الاسم عادي بس لما تقول فراكتشرد بوت هول زين اقول لك يعني هم رهيبين صراحه فراكتشرد بوت هول ترى الاسم كلش اوسم اي لا بالضبط اقول لك هم خرافين خرافين يعني ساوث بارك يعني يقول لك هذا الاسم اصلا سيفل وور كان يريدون ياخذوها بس احنا اخذناها سجلناها كوبي رايت قبل والقصه كلها على السوالف مال سيفل وور ترى حساح لهم سحل للمارفل باللعبة أقول لك اللعبة أنا راح أشتريه يعني إنه أنا هيوج فان مال ساوث بارك من زمان كلش من زمان اشتري اللي قبلها من أخذ التقايم yeah, stick of truth هم شقاقية كانت هم انقلبت عليها الدنيا زين والstick of truth backward compatible هم هنا ويا الأكس بوكس وان بحيث إنه راح أشتري ألعب على الأكس بوكس وان زين لأنه كلش حلوة يعني قلت لك التحشيشات نفسها مال ساوث بارك ناقليها مسويها فيديو كيم ومو هم يعني انه شو اسمه انه تقول يعني مثلا السوالف مالتها مثلا شركه مسويتها انه بس الشركه مسويتها زين بس هي بالحقيقه لا هم نفسهم اي بالضبط شو اسمه يعني هم نفسهم الكرييترز مال شو اسمه مال ساوث بارك اللي هو تري باركر ومال ستون هم اثنيناتهم يعني لهم علاقه باللعبه بحد يدخلون يعني هذا السوالف بالضبط لا تحشيش شوفوا المقطع هذا يعني شفته اقول لك ترى انا كلش تونست على الدم مالتهم والهذي السوالف مال وخصوصا ريد كاتمنت اللي هو هذا الطفل السمين زين يعني صدق يعني هو نفس سوالفه بس بعد اقوى ومحششين بها والافشار مالته هاي لعبه يعني لعبه خرافيه زين نايس زين وراها بشكل سريع انه على الديفيجن الدي ال سي الجديد الاندرغا هذا الدي ال سي راح يكون بيد لانه كل اللي قبلها ان شاء الله تنزل كريتر فري هذا اول واحد راح يكون بيد وسوفو تيزر للدي ال سي الجاي اللي وراها راح يكون اللي اسمه سيرفايفر هذا الصراحه متحمست عليه شكله كلش فد شيء صعب بحيث عبالك يو سبان سموير انه ما عندك ولا شيء ما عندك لا اسلحه ما عندك ولا اي شغله ويو ماست سيرفايف فد شيء كلش لطيف بعدين اللعبه مال النسر مال اساسن كريد بالفي ار وبعدين فور اونر هي لطيف انا احب هذا السل شيدد طريقه الرسم هذا انا كلش احبه كستايل فور اونر كلش نايس كلش كان فيك وكذا كلش المقدمة أنا خرب علي اللعبة كلش لا كلش دود بس هي إز دود هذا أنا حتى أنا وعلي هذا كاركتر هذا تلعب هواي طلع يطوكيا يطلع جوا اللعبة دود جديات هو تحسه جاي من الفايكنج أصلا أي ما عايش مدققكم عايش لقطة زايد ما يخالف بس مسوي جو خلها ترك مش عجبتني بس أنا مشكلة غير لعبة خربت عليها كل شيء خربت عليها فرانا هسه نحكي بيها هاي قصي لازم انت تشوف المؤتمر مال يوبيسوفت الجزء مال ساوث بارك يو ماست سي ات ولازم تشوف فور اونر يعني بس انا مود تشوف شنو الخبال اللي قاعد يصير اي قصي اقول لك هو لازم يشتري اكس بوكس وان انا حاضر هو يطق وياها ساوث بارك فراكتشر بوت هول بس إذا عندك أطفال حاول ألعبها بالليل لا تلعبها قدامهم لأنه لك أنا قبل البداية إنه مش تتفرج مشاكل أي لا كلش مشاكل بحيث أنا مثلاً شفت تفرج ساوث بارك يعني هي كرتون يعني هو كله كرتون زين تجي بنتي إنه تيجي تتفرج وياي زين إنه عبارة هي كرتون بعدين وراها إنه أقول لا إنه أضطر إنه أسدها لحد ما هي تنام تتفرج يعني إنه هو إذا أخذ بقية يعني البنت يعني أقول لك شو صرت كنت تحكي مثلهم زين تلامت يا جدو هي اكو كارتونات هي ترى يعني مو يعني هذول كلية يعني أنا أعتبرها مثلها مثل المسلسلات وصار انتقادات قوية يعني سبيسون وفاميلي جاي أكو حلقات فشي صدق انتقادات قوية للسوسايتي يعني بشكل عام يعني يحتاج تكون يعني هيجي فاهم على مود تفهم النقطة اللي قاعدة تصير anyway for honor كلش awesome grow up هاي يعني اللعبة خفيفة لطيفة مع الانديز وكذا للي لعب الجزء الأول اللي يعرف عنها Watch Dogs ما أدري لازم في فيلم هندي فيلم أقول لك Watch Dogs الحلو بيها الانتقالة من العالم Watch Dogs كانت بالجزء الأول كلش دارك هسه Watch Dogs 2 بالعكس صارت شبابية كلها حركة كلها لعب ألوان ألوان فشي فنكي بحيث أخوايا هسه هيك تحس صارت حتى بالسوالف والتحشيات مرة صار حتى أقرب الجي تي اي which is good by the way لكن إحنا ما نطلب تصير مثل الجي تي اي لأن هي مو جي تي اي فكلش كلش فيك يا ختموا المؤتمر بلعبة اسمها ستيب I think هو ناس يمكن استغربوها وما عجبتهم وكذا أنا شفت interesting بس أكو فتشالة بصراحة أريد أقولها اللي يعجبني بيوبيسوفت مع أنه عندهم هواي شغلات غلط زين بس اللي يعجبني بيهم عندهم الشجاعة أنه يجربوا شغلات جديدة حتى لو ما كانت كل شواو ف يعني هذا يذكر زين بالنسبة فبس هذا ستيب عبارة عن لعبة رياضة بس open world اللعب الرياضة كريتة على الثلج وكذا it's weird ما أدري أول مرة أشوف هيك لعبة حتى الرجال لما قدمه وكذا قال أعتقد راح يكون في أكو جنرة جديدة ما لها تسمية معينة هذا لا هي الرياضة العادية ولا أي شيء سوني أوكي ننطلق إلى أقوى مؤتمر بـ E3 إلى المؤتمر اللي إلى حد الآن سوني يعني بالنسبة إلي المؤتمر هذا والمؤتمر مال إعلان عن بلاي ستيشن 4 كانوا أحلى مؤتمرين السوني يمكن بهاي آخر 10 سنين مؤتمر رائع جدا مو مؤتمر حمس لعبة ورا اللعبة فشي خرافي سوني من صدق لعبتها صح هالمرة مايكروسوفت شقد كانوا أقوياء هالـ E3 لكن نقدر نقول إنه سوني كانت أقوى المهم نبلش تعطيني بس ثانية فشغلة سريعة أريد أقولها بدقيقة كثير بالك تحكي بالموضوع الداري تحكي بيه لا ما راح أحكي بس راح أذكر بشكل سريع بس على ما تشوف الحمس God of War, Days Gone, Last Guardian, Horizon, Detroit, Resident Evil, PSVR, Farpoint, Star Wars, X-Wing, Batman, Arkham VR, Final Fantasy VR, Call of Duty, Crash Remastered, Star Wars, Lego, Kojima. المفروض هيجي ورا ما قلت Call of Duty تتفل من حلقك. يا دود. بس شلون زين؟ يا كوجيما واحدة ديث سترادينج سبايدر مان إيش قد ما المؤتمر حمس معظم الناس نسيت سبايدر مان بالمناسبة بالفيديوهات وبالشغلات والهاي يلا استبدي من البداية روح أوكي المؤتمر كان خرافي أولا بلشوا فرقة أوركسترا هذا فشي طبعا كان كل شقاقي وبلشوا يعزفون وهاي من هالسوالف طبعا ماكو أي تقديم ماكو أي شيء رأسا بلشنا God of War طبعا أنا كنت متعهد إنه إذا سوني هالمرة ما أعلنت عن God of War كنت راح أقاطعهم خلاص هاي باي باي God of War يعني ما أدري منين أبلش أولا كريتوس صار عنده لحية من اللحية كريتوس صار عنده لحية كريتوس صار شيخ السيتنج يختلف 100% أولا إحنا حنحكي عن حتى المقابلة اللي صارت حتى نبين شنو هي اللعبة هاي أولا God of War هذا الجزء هو سيكول وليست ريبوت خوايا ناس مفتهم انه هذا ريبوت لا هذا سيكول بعد عدة سنوات من God of War 3 بعد ما صفى اليونان كلها بلش اللعبة ما نقدر نقول بزمن الفايكينجز لكن هي نورس ميثولوجي اللي هي الاساطير الاسكندنافية اللي هم منهم الفايكينجز هو يعني تقريبا قبلهم بشوية لكن الغريب وين هذا الجزء اقوى تغيير بتاريخ God of War اولا عنده ابن طبعا من اي بنيه ما نعرف لانه هو ما شاء الله يعني هوايه عندنا زوات الرجال اللعبه كلها راح تكون انت خل عيني عليه قصرت. اوكي اللعبه كلها راح تكون انت وابنك تلعبون. راح تعلم شغلات, راح تعلم منه شغلات. اول مره God of War تكون اكو الفري موفي كاميرا, بعد هسه نقدر نقول انه God of War فول ثيرد بيرسون. من زمان God of War كانت ما تقدر تصمم, ما تقدر يعني شلون تصنفها كثيرد بيرسون اكشن جيم, لانه دائما الكاميرا ثابته. لا هالمره ثيرد بيرسون 100%. اللعبه سيتنج جديد بس ابيك, اللعب خرافي, السلاح اللي عنده فتشي, اللعبه كلش رائعه. الى حد الان ما نعرف اي تفاصيل اكثر, لكن هاي التفاصيل اللي هي موجوده. شو كنت راح تنزل اللعبه الله اعلم, بس مينيمم بعد سنه. المهم السيتنج خرافي, الدايركتور مالتها هو نفس الدايركتور مال God of War 2, which is هذا فشي ينطيني كلش امل انه راح تكون اللعبه خرافيه, لانه God of War 2 هي تبقى الى حد الان best in the series. يعني God of War 3 قد كانت حلوه, لكن تبقى God of War 2 احلى. فهاي God of War كانت اعلان خرافي. طبعا من طلع كريتوس الجمهور يجي رادوا يقمزون من مكانهم, فشي كلش رائع. يعني انا وقفت صدق, وقفت بالسينما لما طلع هو كريتوس بحث وقفت, يعني من هو صدمة كانت زين. صدمة انه بنفس وقت همين اذا تشوف اكو طفل, وهمين اللحية مالته شكله ووضعيته, وبعد مشاهد مالته شو اسمه التشين شو يسموها بلايدز اوف كايوس. هي كل جزء لها اسم, بس هي اول اسم لها بلايدز اوف كايوس زين. اسمها بلايدز اوف اكسايل. يا ليش راح يشيلها هسه؟ ما ادري, الى حد الان ما طلعت لسه ماكم. لابد يشيلها, اقول لك لابد اكيد. اقول لك هي هاي وحده من الشون من السوالف الفاندمنتالز مال God of War, يعني بالضبط. لازم اي بالضبط. اي بس هذا السلاح هو هم حلو, اكيد راح يكون عنده اسلحه يجي من السوالف مال نورس ميثولوجي وزمن الفايكنجز, بس لابد ترجع لبلايدز اوف كايوس. الحلو انه بعد يعني فاندمنتالز مال God of War موجوده, يعني الى حد الان موجود السبارتن ريج استعمله بالديمو. اول مره نشوف لعب God of War يضرب بالايد, ميلي كومبات اكو سلاح, هذا فشي كلش جديد بالنسبه لل God of War. المهم اللعبه خرافيه. طبعا كريتوس مبين عليه كبير, مبين عليه انه هو يعني هذا الجزء يراويك كريتوس الانسان, يراويك كريتوس بعد ما قتل كوما وخسر كل شيء, وهاي شلون راح يصير. ما نعرف طبعا هذا الابن منين اجى, بس اللعبه حتكون خرافيه من اللي شفناه. حارق دمك على بنت هواية. اوكي زين. اللعبه الثانيه سؤال سريع. يا اي شلونكم شباب؟ شنو؟ أنا شايفكم بس كلنا قصي. من هو ابن كريتوس؟ لا لا لحظة, لما قال لي سؤال سريع يعني رأسا يجي يس بليز. أي بالضبط, خطايا الولد احنا بانا عليه, حتى احنا بدنا نتواصل وياه بالمسجات حتى علامة خطايا الولد لي نطمئن عليه عايش بس لسه قصي راح يقول انه منو ام الابن. اوكي دورنا شو اسمه اصول الولد. اوكي دارد اسال, اكو اي شيء صار على يعني خلال مؤتمرات جاء ذكر على موضوع الفي ار؟ اكو توجه باتجاه الفي ار؟ يب يب يب يب يب الحركه. الفي ار مال كاعلان رسمي وكذا, كشغل رسمي, وهذا كجهاز اكثر شيء سوني, لانه سوني راح ينزل الفي ار مالتهم شهر 8 مو انمار؟ أيه. شهر 8 راح ينزل بشكل رسمي, اتوقع كان 300 دولار يمكن ان شاء الله سعرها 400. وهذا برايكم حيشتغل ويا المفروض الالعاب اللي هي اوريدي سوني نزلتها, ولا اكو العاب معينه تكون خاصه؟ راح تكون الالعاب معينه خاصه. اكو العاب راح تكون اكسكلوسيف في ار, يعني ما تشتغل في ار, واكو العاب هيك وهيك, مثل فور اكزامبل لعبه ريزيدنت ايفل صراحه نحكي عليها, بس ريزيدنت ايفل راح يكون تدعم الفي ار وتقدر تلعبها بدون في ار. بس لسه اوريدي اذا فتحت الستور راح تلقى اكو العاب حاطين يمها اشاره اكسكلوسيف في ار, هاي لازم. قالوا ما ادري كم لعبه راح تنزل, وبصراحه هم هو يعني هو اصلا عنه على هوايه. يا هيك شغله بس اللعبه من قدام نزل 5 نعم الله زين اكو سبيسيفيكيشن يعني اكو مثلا يقول لك اكو لازم عندك مكان معين لازم مساحه لا لا لا هذا مو مثل الفايف اتش تي سي فايف اوكي اللي هي بالتعاون ويا ستيم وهذولي هذاك كسنسرات تحطها بالزوايا مال الغرفه مالتك فاكو مساحه يعني لازم انت تفكر بها. البلاي ستيشن في ار مو هيك الكاميرا مالتها نفسها مال البلاي ستيشن تحط الخوذة على راسك وذات ست تمام وتقعد وتواقف حسب يعني لا. يعني ما يحتاج تتحرك اصلا اوكي لا لا بس ما يحتاج يكون عندك مساحه الا معينه الا اذا اللعبه فيها شويه حركه فانت لازم دارك يكون في التراكينج ولا كذا راح تكون كلها شيء يعني اي كلينج مي في ار ايه بالضبط التراكينج مالته كلية عن طريق الكاميرا اللي انه الفي ار من برا بيضوايات فهو يعرف وين مكانك بلس السنسرز مالته فمنها يعرف كله يعني يعرف اذا انت دا تلوف راسك دا تميل راسك دا تنزل راسك دا تباوع لي فوق جوا كل هاي الحركات مالته فجزء كبير من المؤتمر سوني اصلا كان دعم للفي ار ويمكن هذا اكثر يعني غير موضوع اكس بوكس اذا اعطيهم عذر ثاني انه ما حكوا على البلاي ستيشن الجديد يمكن على مود الفي ار على مود يركزون عليه بصراحه لانه ده تحكي عن برودكت كلش كبير وجديد فالماركتينج لسه كله توجه عليه لازم هو اللي يمشي روحه اكس بوكس ما عندهم شيء خالص انت حبيبي شنو وليش مايكروسوفت مو ده يشتغلون على الهولو لينز اي بس هولو لينز قالك بجهاز يعني بعد شتري لا كلش بعيد هولو لينز هولولينز اتوقع لفت شيء كلش بعيد تعرف ليش الدفكت مالته ب $5,000 بعده فشي كلش بعيد اي ما طلع مره ربطه الموضوع اي المهم شي يسمونه ها اي بالنسبه للاكس بوكس يدعم الاوكيلس على الاغلب راح يصير بس مو بهذا الفيرجن راح يكون بالنسخه الجديده اللي هي سكوربيو اللي راح تنزل بنهايه 2017 فتقدر تقول هاي نقطه ادفانتج البلاي ستيشن اللي هو راح يكون الكونسول الوحيد اللي حاليا يقدر يدعم الفي ار طبعا اللي خاص مالته منه. فهذا كان خلينا نقول معظم الشغلات الفي ار ما دام فتحنا الموضوع همين خلي اخلص المواضيع مال الفي ار همين على السريع فور اكزامبل ستار وورز اكو نسخه كامله خاصه بالفي ار في ار ميشن يكون انت بالهاي الطيارات اللي بالفضاء الطيارات الصغيره اللي هي الاكس وينج اللي يسموها باتمان اركام اكو باتمان اركام في ار فاينل فانتسي اكو نسخه للفي ار فهيك شغلات اوريدي هي موجوده غير اكو العاب ثانيه شفناها اتوقع بالاي 3 اللي فات اذا تذكرون هاي هاي اوريدي هسه موجوده بالستور انا خايف بس من شغله واحده من ناحيه العاب الفي ار انه تكون ليميتد وقصيره مثل العاب مثلا بي اس فيتا مثلا او البي اس بي الالعاب اللي مكتوب عليها في ار اكسكلوسيف اتوقع كليتهم راح تكون اكسبيرينس قصيره اكو نقطه ترى انت اصلا ما تقدر تتحمل فترات طويله بالفي ار هاي هم النقطه حطها ببالك فتحكي اذا باتمان اقول لك اذا تحكي باتمان يعني طبعا حقعد فتره طويله يعني شو حقعد ابي 5 دقائق اقول ها اوكي يلا افتحي دقائق بس السيشن مالتك السيشن مالتك ما اتوقع راح تكون تعبر النص ساعه السيشن الواحد بالفي ار يعني تخيل كلش صح هي الضغط لا لا عادي قول لا عفوا انا اتخيل لو يسوون ميكس بين في ار ومو في ار يعني تخيل انه تبدا تلعب لعبه وبعدين تدخل بسيشن معين تحتاج تلبس في ار فتشمر جوستيك تلبس هذه تلعب لك 10 دقائق وترجع وهكذا توقع كلش هوايه هيك شغلات تصير بس حتى انه تستمر بالله اي بس حط ببالك انه شلون يسوي لها دعايه يعني هل يسوي لها ماركتينج از في ار جيم اكسكلوسيف ولا لا زين اذا انت ما عندك في ار هذا المقاطع شو تسوي بس يعني ممكن هيك شغلات تصير لي قدام اي بس باتمان تنزل ما تلعبها في ار هو لا بس حتى البدله ما باتمان قوم اقول لك بالضبط بس لا جديات راح تتعب يعني احنا هاي البلاستيك العاديه ده تحطها وكذا لا تحكي على الكربون كربون لانه بيه فتحات هوايه وما ملزقه تبعك اساسا الكربون كلش بين ان ذا اس صدق والله اقول لك مو مريح anyway بس ما تتحمل لانه كلش ضغط على عينك راح تصير يعني مهما يحطوا التهويه وهاي anyway شدها فانكه صغيره از شو بالضبط يجي دايز جون قالنا على دايز جون لطيفه انا عبالي اصلا لاست اوف اس و I was confused إنه شلون لحقوا يسوون Last of Us وأنشارتد ذاك اليوم نازلة. بعدين طلع مو Last of Us, ف I was like okay makes sense now. الحلو الحلو بقى التراب اللي حيطلع المطورين مالتها ومطورين سايفون فلتر. من أيام بلاي ستيشن 1 هسه صدفة أتذكره. I was like cool. بعدين زين والله إنه يعني إنه بعدين يشتغلون ويعني ما مثلا ما بطلع صار ظهر كان يشتغلون ظهر كان يشتغلون شو يسمونه سوالف ثير سوالف الريماستر أو شغلات دعم ثير بارتي. يعني ترى أكو شركات الألعاب ترى مو كل شيء هي تسويها, أكو شغلات تأخذها يعني outsource من غير أماكن وهاي. فاحتمال أكو هاي شركات يشتغل هاي نظامها أو مثل بورتينج يا بالضبط بورتينج ريماسترينج هذول كلية ما يسووها الشركات. يعني يمكن ريماستر الوحيد اللي الشركة نفسها سويتها Last of Us كانت ترى, بينما Uncharted Collection لا مو هم اللي سووا غير شركة. anyway فهذا كان لطيف. الجيم بلاي همينة كان لطيف نهاية المؤتمر شوفوها بس مو كلش شجعتني أنا. بس التريلر بالبداية الدراما اللي كان موجود هذا شجعتني. Last Guardian مع أني مو كلش مهتم بيها بس وأخيرا صار لها ريليز ديت. اللعبة ولا متابعها وأبدا ما مهتم بيها بس شقد ما الناس مقهورة أنه صار لها 1000 سنة دي انتظروا ريليز ديت, حطوا ريليز ديت وكلش قريب بشهر 10 بحيث هيك بس لها دخلت اللي دخل بشادو اوف كولوسس يا هوي صرف اللي دخل بشادو اوف كولوسس لهذا الناس متخبلين عليها. هي لما عندنا الريليز ديت طلعوا الرقم على يعني موعد السينما انقلبت دود. مو بس هذا ما ادري يا موقع ما اعرف جيم سبوت كوتاكا واحدة من عندهم نزلين ريفيو عليها اللي نلعبيها هناك وكذا بس التايتل مال التورف شنو Last Guardian it's a real game and we played it. ترى مو مث صدق خلاص هاي راح تنزل يا هذا كان التايتل مالته. anyway Horizon شنو رايكم به؟ اولي خرافي كلش لعبه رهيبه رهيبه لانه ميكس بين الـ بين عبارك الميديفال شنو الفيلينج مالتك ما تعرف انت عصر حجري لو انت عصر تكنولوجي بالضبط وبنفس الوقت التكنولوجيا بشكل مو طبيعي التكنولوجيا الطاقة اللي احنا اصلا لسه ما واصلينها زين بحيث الا رهيبه روبوتات والدنيا محترقه. انت شفت الثور اللي سوت له هاك وركبته اي شقاق بالضبط. نقدر نستفاد من عنده مثل الجمهور والكذا على مود تتخيل الموضوع. تخيل عصر حجري وديناصورات بس بدل ما يكونوا الديناصورات ديناصورات يعني فتشي حي آليات. لا تخيلها آليات. واو فتشي يقول اي فتتخيل زمن مثلا كان اسا 2016 بس تخيل ورا 200 سنة راحت الحضارات كليتها الناس رجعوا العصر الحجري بس الحيوانات صارت آلية ففتشي اخبال فهذا ايزن يا هاي الايديا مالتها. أنا بالنسبة إلي حتكون هم من الدي وان باي دود رهيبها ديترويت. ما شفنا يعني اللي شفناه هو تريلر أقلها عرفنا شنو الجيم بلاي. أنا فرحت أنه كلش هيفي رين على مستوى أعلى. هي دي مشون خطى هيفي رين. الحلو بيها طلعت ملتيبل كاركترز الاحتمالات اللي بيها للمواقف طلعت كلش خرافية في هيفي رين وأكثر كلش هوالة. وأنت شفت ال اي لا لا لا ده اقول لك الاحتمالات مالتها كلش هوايه بحيث اي معلومه صغيره تغير من الافكار كليتها. يعني انت على السطح دي ينقذ البنيه وكو واحد لازم المسدس مره اثنيناتهم يموتون مره ثلاثتهم يموتون مره بس البنيه تموت مره بس هو يموت مره بولا واحد يموت يا ما يطلع السيارات دود انتل دون، لحظة انتل دون لازم احكي عن تجربتي. بقيت لنهاية اللعبة بقيت عدد كلش كبير بحركة صغيرة، صدقني بخلال خمس دقائق نفيتهم كل شيء. عادي نفيت حركة جيب خمس دقائق. هاي انا ما شفت انت قصير رهيب. زين ريزدنت ايفل الله هاي اعرفها. طيب بضوا طيب هاي خلي علي ابنك روح بلاي ستيشن 2 سي دي وللصبح. ريزدنت ايفل قالنا عن ريزدنت ايفل 7 لعبت الديمو ميكس فيلينج اخي. شوف انا ما ادري اذا اللعبه راح تنجح لو لا، بس ما يكون وش ما يصير اهنيهم على شو يسمونه على المجازفه او القرار الغريب اللي سووها. دود اللعبه ابدا ما تشبه اي ريزيدنت ايفل، تمام؟ اختلفت تماما، صارت كلش رعب، صارت فيرست بيرسون، بيها سوالف السورفايفينج، بيها واي من بي تي، بيها واي من سايلنت هيل، ففد شي صارت كلش مرتبة. وهذا لعبت الديمو، الديمو كلش مقاربة للبي تي، خلينا نقول كلش فيكة، بيها واي فد إليمنتس، يلعب أكثر من مرة، اللعبة كلش قصيرة بخمس دقائق هي تخلص أو عشر دقائق، بس تقدر تلعبها أربع خمس مرات لأنه بيها يعني ملتيبل تشويس، تفهم شلون؟ اكو حركات ممكن تموت بغير مكان، او ممكن تشوف غير قصه، ممكن غير سوالف تكتشف. كلش انترستينج. بس ملاحظه صغيره، هم قالوا الديمو ما له اي ما له دخل باللعبه، فما ادري هل هو قد الاختلاف راح يكون. كوجيما طلع حكى عن لعبته، كانت عباره عن تيزر، كان لطيف، كان يمكن الهوسة هاي بس علامة هوسة إعلامية إنه هو رجع، ولا ما أعتقد أي لأي قيمة بخصوص اللعبة، اللي اللعبة يمكن تحتاج لفة بعد فترة أربع سنين، لأنه إيه لأنه هذا الفيديو اللي مسوينها مسويها بشهر ثلاثة باي ذا واي، فيعني اللعبة انساها. تدري شلون انساها؟ سبايدر مان أوسم، كلش سريعة، كلش فيكة، كلش كذا. أكو ناس بتخوف لأنه هو سكر بانش، أكو ناس كانت عبارة هو راح يكون سكر بانش، هي مو سكر بانش، زون يان زون. أنا واحد من الناس شنت متمني أصلاً سكر بانش يسوون لعبة سبايدر مان، بس لا سبايدر مان باي ذا واي انفيمس شوي ويصير سبايدر مان يعني. إيه خصوصاً انفيمس 2 كانت أقوى بعد حتى من سكن سام، الهدى خلف سبايدر مان يعني. زين I think سوني هيك خلاص خلاص ها كراش ريماستر أي هاي هذا لا ما سوى شيء جديد صراحة يعني، أنا ما زعلت هواي. أي أحسن لا أحسن زين سوى، خلي سوى ريماستر احنا بس وين ريماستر الشركه، خلي سوى ريماستر الناس تلعب، هو ذات ست انتهت الموضوع، لانه الحقوق مو بيد سوني يعني. حتى لما طلع على الستيج قالها، قال احنا واكتيفيجن قررنا التالي. لا بعدين حتى لا يخربون الليجسي هم هنا مالت اللعبه. يا بالضبط استر وروح العبها وانتهى الموضوع، بجرافيك شويه احسن وانتهى الموضوع. زين يابا بس اكو شغله، مما انه قرب على موعد السحور مالتكم، فاللي راح يشرب مي خليه يروح يشرب مي. راح احكي انا راح اعيد الحكي، لانه اكتشفت انه صارت السكته طبعا اللي سمعوا بالبودكاست قصايه تمام ما راح يبين يمك، بس اللي دي يسمع الحلقه انه صار سكوت على غفله هاني، انه المايك مالتي كان ميوت وانا كنت احكي على الموضوع مال ديترويت، وفدا تسمعوا بس تاكيدات من الولد وما تفهمون شنو القصه اللي قلتها بيسكلي. يا اللي قلتها بيسكلي يعني احكي ويا جوست. ايه بالضبط، عبك انا ما بوحدكم اللي تحكون. تعرف شلون بالضبط قصة هندية من نوع إذا تسمعها لايف الحلقة كلها شو ماكويشن قهرت زين لأنه قصة يقدر يسمعها بس مثلا بالتسجيل ما تطلع شوالي واحد عنده شو اسمه يسألني على التليجرام ايش صار انا بالضبط بالضبط كل اكسكلوسيف فاللي قلته بيسكلي والولد طبعا حيروحون فاني راح ابقى احكي بيسكلي اللي قلته على لعبه ديترويت اقزعق اسوي ميوت للماتك المايك او المي ده صبت المي ما اعرف انه انمار دانر المهم انا اسف انا كذا اصب ها تجي سوري من داحس اخليها من هاي الدولكه من هاي الجامعة العراق الشكشك مش انت القلاصه يابا المهم بيسكلي قلته على ديترويت اللعبه انه مبنية على قرارات بس مو من هذا النوع اللي مثلا موجود مثلا بهيفي رين لو موجود بانتل دون زين يعني ما يخليك بموقف يقولك اختار لو هيك تسوي لو هيك تسوي وخلص تنحل جت لازم تسويها زين ذكر بالعزايم مال شو اسمه هم نبدأ صف ماي هسه هم القصة يمكن طبعا انا خلي على ميوت بس يبدو فك الميوت اصلا الميوت يا جزيمة رحت الحمام طعنا بس الله ستر لا لا لا لا لا سوري عندي جيك مال هو جيك مي هو فلتر فاملي من السينك واشرب اها اوكي اوكي اوكي قاعد سوري سوري فيخليك بواقف محرجة مثل كشاك انا ما انه مجاملات الزايدة مالتنا زين المهم بس بالديترويت راح يكون يختلف القرارات هذه ما راح تنحرج بيها لأنه إذا أنت تكون قبلها مثلا يعني مثلا مشتغل محقق شويا على قبل ما تفوت للموقف بحيث تشوف شنو الماتك الانفايرمنت شنو السراوندينجز شنو اللي صار حاول يخليك تحلل مثلا شنو الموقف اللي صار حتعمل شو تعرف شلون تتصرف وياه وعلى اساس تبني القرار مالتك انه مثلا بالاختيار اذا تريد مثلا بين قوسين مثلا تقمز عليه لو ضربه طارقه بحساب مثلا هيجي فهاي اللعبه انه بايش حاله راح يكون كلش انترستينج لانه انت اكشلي قرارك انه مو مجبور عليه قرارك انت صدق يعني انت تفكر به وهذه تعرف شلون بينما مثلا بقية الألعاب أنا ما أفضلها وأني كلش ما أحب الألعاب اللي خلي لي مواقف هيجي زين أنا أصلا يعني أدوب يعني قلت يعني أدوب أنا أدبر حياتي وقراراتي بالحياة زين فأنا هاي كلش عجبتني الفقرة فهاتش دارد أقولها والوقت كله أنا المايكروفون كان ميوت فهم أنا خرطت بوحدي وهم أنا التسجيل صار كلش تحشيش جانس يا هاي كلش حلو هاي فقراتنا الرهيبة فبعد ما صار اكو شيء صار في اليوم بس اكو شغله تطول يمكن 20 ثانيه اذا اسمحوا لي اكو شغله اهم لعبتين نزلت من اهم كل ذني المؤتمرات ويمكن نسينا نشكر صاحبها جامب اند سويتش كلر جامب سويتش يعني جدا ممنوني من دنر على المساهمات ماله والملاعب الملاعب اللعبات اللي دي ينزلها على على الاب ستور انا مناسبه ترى قلت لك فيدباك على الستور البريطاني ما ادري وصلك او لا والله أوكي. حتى كتبت لك اسمي جوا اخر شيء اي سعيدين جدا وكلش فرحت من شفت انه انت منزل لعبتي حتى كان سبرايز يبدو حتى صغار ما يعرفون يعني علي والمار يا فخورين بك جدا واتمنى يا ربي تنزل لعبات احسن واحسن وشوفك يوم من الايام ويا اي اي قاعد على الستيج ربما ليش اخترت اي اي تود اوكي اسف بثزدا شو اسمها بثزدا اي بثزدا والله بثزدا قديمه جاء بثزدا محترمين اوكي سوني سوني اي دود اي شيء ما عدا اي اي اوكي يوبي سوفت ما تريد ان ترى لا لا يعني هم احسن من اي اي اي اي بالمناسبه يعطون الحادي يوم 22 unlimited access للاي اي مالتهم الاي اي اللي هو اي اي اكسس مش اسمه انه تلعب مالتهم هاي على اكس بوكس زين فاني من عاده من افوت هيك راح انزل مثلا باتل فيلد 4 والعبها بس هسه هي اوريدي صار بخمسه فرحت اشتريتها وفضيتها نايس بس يا قصير يعني سوري ما لحقت يعني اشكرك ثانك يو كل الشهوة احنا نشكرك والله احنا سعيدين جدا بالاشياء اللي تنزلها وفعلا يعني تقدم واضح, وإن شاء الله رب الجاي يعني أحسن وأفضل. يا هيات اللي قلت لهذا مالتك صدق. Thank you. أنا أشكرك والله. نايس أوسم. إذن ماكو شيء بعد, غطينا كل شيء. أي خلاص صحيح. وأتوقع هاي وصلنا أطول حلقة بتاريخ البودكاست. ثلاث ساعات. تفضل. بحيث خطايا قصاي. قصاي خطاينا قام يشرب الماء يرجع لي ورا. فالأربع دول كانت ما ينفلت أشرب. هناك ماكو شيء من نوع الفلتر راح يبدله صراحة. يشتري واحد على مود هالقعدة. بس على العموم طبعا تابعونا على تليجرام. مثل ما تشوفون يعني احنا تواصلنا ويا الشباب عن طريق التليجرام, وحتى قصايد بحر من ما حكيت وياه على التليجرام زين. طبعا وتابعونا على الفيسبوك والتويتر مالتنا, بنفس الوقت سوينا سبسكرايب على الشانل مالتنا على اليوتيوب, وهم سوينا سبسكرايب على الاهم مكان اللي هو الايتونز حتى تقدرون تتابعون مالتنا للبودكاست دائما وبتواصل وتسمعون اخر حلقه اول ما تنزل. الخطأ اللي صار ذاك الأسبوع طبعا مو بيدنا, كان جوجل لأنه هو أقول لك فيد برنر صدق أنا أكرهها. الفيد من نوع صار حجمه كبير بحساب, وجوجل ماي من نوع طلع إذا تعبر الميجا حجم الفيد ما يسوي له, ما يقوم يأخذ بعد. فحاولت يعني سويت الأوتوميزيشن يلا حتى على مود أقلل من الحجم حتى يأخذ الحلقة الجديدة. فيعني هذا دائما يعني مواقف سخيفة يخلينا بيها. طبعا هو راح يسين علس هو بالأخير, أنا متأكد فيد برنر. بس على العموم ها اكيد هي يعني هم من هاي السوالف مال جوجل عرفت توقف لك فشي تعلسه زين. بس المهم طبعا قصي تشكلك حتختم. بس هذا اول كلمه قبل ما تختم, جدا سعيد انه استضافتني بهاي الحلقه. كلش تونست, تجربه شيقه كلش, حوار رائع, واتمنى يا ربي تنعاد اكثر واكثر, وإن شاء الله الشباب اللي سمعوا الحلقة أيضا تونسوا رغم مشاركتي كانت بسيطة, وإن شاء الله خفيف ظل كانت هالمرة, والمعلومات اللي قلناها إن شاء الله استفادوا من هذا الشباب. بالعكس والله كان كل زين, كل شان تونس فيها معلوماتك بالتكنولوجيا رهيبة. أيوة أنا عجبني الفيجن مالتك. إيه شنو اللي عجبتك عفوا؟ الفيجن مالتك. الفيجن التحشيشات مالتك من ناحية نظرتك هذه كلش عجبتني. طبعا شداد اختم بس ما شداد يعني مناسكني, وشداد يعني انه اشكرك طبعا انه يعني كلش تونسنا وياك, وجودك كلش كان يعني يعني واضح, كلش كان وجودك واضح ويانا طبعا حتى لو بالالعاب اذا انت مو كلش مهتم ذاتس اوكي. بس احنا انه ما طلت ويانا يعني شفت بالحلقه احنا من انه شافت شيء تبقى التجربه اهم بالنسبه لنا اهم شيء تجربة. بس المستمع يعني ان احنا كثلاثه انه نسوي بودكاست دائما لوحدنا it's nice to have something new. فكانت كلش حلوه التجربه وياك, وشكرا كلش على وقتك لانه نعرف احنا سو رمضان وهم الدنيا ريال يمك, واكيد عندك شغل باكر لازم تروحوا هذه, بس انه بقيت وصمدت ويانا والبارحه يعني رأست تجاوبت ويعني استعديت للحلقه. فشكرا كلش, وان شاء الله نشوف مثل قلناكم الحلقه تجري يعني تجريبيه من ناحيه استضافه انه المتابعين مالتنا هذه, ونشوف هسه احنا يعني انه سو فار احنا كلش يعني عجبتني الفقره هذه زين, انه عاد we'll see what happens. احنا ودنا نسولف ونشوف شلون حيكون الترتيب الجديد وياها. فطبعا شكرا لكم ثلاثتكم شباب دانر انمار وقصي على وقتكم وعلى الشرح وعلى الحكي وعلى يعني جهودكم وصمودكم بالحلقة, وبالأخص انتوا أعزائي المستمعين ظليتوا قاعدين هذا سمعتوها ثلاث ساعات, وإذا قسمتوها كل زين سويتوا حركة ذكية جدا. فشكرا لكم شباب, وإن شاء الله بالأسبوع الجاي نسالف. Yeah? See you. Bye. مع السلامة.